مرض الزهايمر، النسيان من نعمة إلى نقمة، للدكتور سمير أبو حامد. بصوت صفوان الجمعة. الناشر، خطوات للنشر والتوزيع. مقدمة. إذا كان الطبيب الألماني لويس الزهايمر شخص للمرة الأولى داء الزهايمر قبل قرن من الزمن، فقد ساد اعتقاد عند الأطباء أنه مرض نادر حتى الستينات من القرن الماضي، بيد أن الارتفاع الملحوظ في متوسط عمر الفرد والتطور الكبير في التحليل المخبري كما في الاستقصاءات الشعاعية والوظيفية، كل ذلك جعل الصورة تبدو غائمة أكثر من الاعتقاد السائد. فما زالت الأرقام ترتفع من سنة لأخرى، وإذا بالتقييمات تتغير بسرعة كبيرة، حتى وصلنا إلى حقيقة تقول إن نسبة انتشار داء الزهايمر تصل إلى 1% من عدد سكان العالم، وربما هذا تقييم قابل للارتفاع. لا نعتقد في هذا المضمار أن مجتمعاتنا العربية بمنأى عن هذا البلاء، بل إن العديد من الأسباب تدعونا للاعتقاد بانتشار هذا المرض في مجتمعاتنا. فازدياد متوسط عمر الفرد في بلداننا، حيث ارتفع 10 سنوات ما بين السبعينات والتسعينات من القرن الماضي، ليتراوح ما بين 71 إلى 74 سنة، والتزايد الكبير الذي نشهده في عوامل الخطر الوعائية، خاصة الداء السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة، والتي تعتبر أيضا عوامل خطر للإصابة بداء الزهايمر، خاصة في حالة الإصابة المبكرة، أي في العقدين الرابع والخامس من العمر، إضافة إلى انخفاض مستوى التحصيل العلمي والثقافي. كل تلك العوامل توفر بيئة مواتية للمرض كما سنرى في فصول الكتاب. لهذا فإننا نتوقع أن تكون نسبة الإصابة بداء الزهايمر مرتفعة أيضا في بلداننا العربية، بل إننا نتوقع أيضا أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في سن بدء المرض عندنا. أمام هذا الواقع نجد من الضروري بذل جهدنا في إنجاز هذا العمل، والذي يهدف أساسا إلى تقديم يد المساعدة للمريض وأهله في التعرف على المرض ومواجهته منذ مراحله المبكرة وحتى مراحله المتقدمة، وفق عرض حاولنا أن نشرح فيه أعراض ومظاهر المرض وتأثيراتها على المستوى الجسدي والنفسي والاجتماعي. نأمل أن يساهم هذا الكتاب من جهة في تعويض فقر المكتبة العربية لمثل هذا النوع من الكتب ذات الطبيعة التثقيفية والمعرفية الطبية، ومن جهة أخرى في تعويض غياب المؤسسات والجمعيات المهتمة برعاية مرضى الزهايمر. نأمل أن يجد القارئ ضالته في هذا الكتاب، وهذا هو النجاح الحقيقي الذي نصب إليه. الجزء الأول، المرض. نتناول في هذا الجزء داء الزهايمر، محاولين قدر الإمكان أن نشرح بشكل مبسط الجوانب المختلفة للمرض، معتمدين في شرحنا على المعلومات الطبية والعلمية المتوفرة، وسنوضح عند الضرورة التعابير الطبية المستخدمة كي نوازن بين الطرح الطبي الاختصاصي والشرح المبسط. إن الهدف من هذا الجزء هو أن يحصل القارئ في نهايته على خلاصة معرفية طبية وعلمية كافية عن هذا المرض. اخترنا أن يكون عرض الموضوع بصيغة السؤال والجواب، وذلك للتخلص من العرض الأكاديمي والذي عادة ما يبدو مملاً، كما أن هذه الصيغة تغطي الجزء الأكبر من التساؤلات حول المرض، وهو ما يجعل القارئ ينتبه لبعض النقاط التي قد تغيب عنه. الفصل الأول، مدخل. كيف حمل الداء اسمه؟ لويس الزهايمر المولود سنة 1864 والمتوفى سنة 1915 هو طبيب ألماني، وصف لأول مرة عام 1906 التغيرات التشريحية المرضية، دراسة مقاطع من النسيج الدماغي بواسطة المجهر عند مريضة مصابة بالعته وتبلغ من العمر 51 سنة، وذلك بعدما أخذ خزعة من دماغها عند الوفاة. وفي عام 1911 تم التحقق من أن التغيرات التشريحية المرضية عند المصابين بما يدعى بالعته الشيخي مشابهة لتلك الحالة التي تم وصفها من قبل الزهايمر عام 1906، وهذا ما دعا إيميل كريبيلاين وهو أستاذ الزهايمر في العيادة النفسية في ميونخ إلى تقسيم هذا النوع من العته إلى عته ما قبل الشيخي، ودعاه بداء الزهايمر، وعته شيخي بعد سن 65. وتبين فيما بعد أن الحالتين تكونان في الواقع حالة مرضية واحدة تعرف حاليا بداء الزهايمر. ما هو العته؟ العته هو مصطلح عام يصف تجمع كوكبة من الأعراض مثل فقدان الذاكرة واضطرابات في القدرة على اتخاذ الأحكام وفي اللغة والمهارات الحركية المركبة وغيرها من وظائف الدماغ العليا، وتنجم عن أذية دائمة أو تموت في الخلايا العصبية الدماغية. هنالك العديد من الأمراض تسبب العته، أهمها وأكثرها تواتراً هو داء الزهايمر. أما أهم الأسباب الأخرى فهي العته الوعائي الناجم عن تكرر حدوث السكتات الدماغية وعته أجسام لوي، والعته الناتج عن الاستهلاك المزمن للكحول، والعته التالي للردود الدماغية المتعددة، وداء بيك وداء كريسفيلد جاكوب. تعتمد الأعراض السريرية وطريقة تطور العته على المرض المسبب وعلى مكان توضع وعدد الخلايا الدماغية المتأذية أو المتموتة. بعضها يتطور بشكل بطيء خلال سنوات، وبعضها الآخر يتطور بشكل سريع مع فقد مفاجئ لوظائف الدماغ العليا، الوظائف الاستعرافية. لكل نوع من أنواع العته صفاته المرضية والبنيوية الدماغية الخاصة به. ماذا يعني داء الزهايمر؟ داء الزهايمر هو إصابة تنكسية عصبية للخلايا الدماغية، حيث تؤدي العملية المرضية للداء إلى تكوين بروتينات شاذة تؤدي بدورها إلى تموت تدريجي ومترقي للخلايا الدماغية. يبدأ المرض بشكل خفي ويتطور نحو تدهور تدريجي ومتواصل وتصاعدي لوظائف الدماغ العليا، مشكلا السبب الأول للعته في الأعمار المتقدمة. يصيب هذا المرض الذاكرة أساسا، حيث تؤدي إلى فقدان الذاكرة الحديثة أولا ومن ثم الذاكرة البعيدة، مع تراجع المنظومة الفكرية كاتخاذ الأحكام والمحاكمة، بما ينعكس سلبا على الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية، مع تغيرات في السلوك والمزاج. السبب الحقيقي للداء غير معروف حاليا، ولكن يفترض وجود عوامل بيئية ووراثية تقف خلفه. ما هي التغيرات المرضية في النسيج الدماغي والتي يحدث عنها الزهايمر؟ تتكون التغيرات النسيجية في الدماغ المصاب بداء الزهايمر من مركبين أساسيين. الأول اللويحات الشيخية، وهي ترسبات خارج خلوية للمادة النشوانية، وهي تجمع لبروتين شاذ يدعى A بيتا، وهو يأتي من انشطار بروتين ما قبل نشواني يدعى APP. الثاني التنكس العصبي الليفي، وهو عبارة عن ليفات مزدوجة ملتفة بشكل حلزوني، وتتكون من بروتين يدعى بروتين TAU، وهو يلعب دورا أساسيا في تموت الخلايا العصبية. هل هو مرض نادر أم شائع الحدوث؟ حتى الستينات من القرن الماضي كان الاعتقاد السائد هو أن داء الزهايمر مرض نادر الحدوث، ولكن مع ارتفاع معدل توقعات الحياة من جهة وتطور الوسائل الاستقصائية من جهة أخرى، جعل الأطباء يعيدون تقييمهم لمدى انتشار المرض. حالياً يعتبر مرض الزهايمر السبب الأول للعته بعد سن 65، فإذا كان العته يصيب ما نسبة 1 إلى 1.5% من تعداد السكان، فإن داء الزهايمر يمثل 70% من هذه النسبة، وتزداد نسبة الانتشار بتقدم العمر لترتفع من 5% عند سن 65 إلى ما بين 10 إلى 15% عند سن 75، حتى تصل إلى ما نسبته ما بين 20 إلى 40% عند سن 85، بينما تشكل نسبة إصابة النساء بالداء ضعف ما عليه لدى الرجال. يعتبر داء الزهايمر من الأمراض الشائعة الحدوث بعد سن 65 في المجتمعات الغربية، ويبلغ عدد الحالات في الولايات المتحدة مثلاً 5 مليون، وفي فرنسا 800,000 حالة. أما في بلداننا العربية فإن الارتفاع النسبي لمتوسط عمر الفرد في العقود الأخيرة ووجود عوامل خطورة هامة مثل انخفاض مستوى التحصيل العلمي والثقافي وعدم الاهتمام بممارسة الرياضة وعدم السيطرة على عوامل الخطر الوعائية خاصة السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة، كل تلك الأسباب تجعلنا نتوقع أن يتواجد المرض بنسبة هامة وربما بسن بدء منخفضة دون 60 من العمر، لكن هذا الاعتقاد يحتاج دراسات علمية للتحقق من صحته. هل يصيب داء الزهايمر الأعمار الصغيرة؟ على الرغم من كون الداء يصيب عادة الأشخاص بعد سن 65، حيث إن متوسط سن البدء هو 68 + -7 سنة، إلا أنه يمكن أن يصيب الأشخاص في الأربعينات والخمسينات من العمر، وإن بنسبة ضئيلة، ويدعى عندها بداء الزهايمر المبكر، وهي الحالات التي تشاهد بشكل خاص في الشكل الوراثي للداء، وكذلك الحال عند مرضى داون المنغولية. لماذا نسبة الإصابة عند النساء أكبر؟ هنالك تباين هام في توزع نسبة الإصابة بين الجنسين، حيث تصاب عموماً امرأتان مقابل كل رجل، والعوامل المعروفة التي تفسر ارتفاع نسبة الإصابة عند النساء هي كالتالي: معدل توقع الحياة أعلى عند النساء منه عند الرجال، تصاب النساء بالداء السكري الكهلي بنسبة أعلى من تلك عند الرجال، ويعتبر داء السكري أحد العوامل الخطرة للإصابة بالداء، انخفاض نسبة مستوى هرمون الأستروجين بعد سن الظهي أي سن اليأس، وكما هو معروف يعتبر هذا الهرمون عاملا وقائيا ضد الداء. الفصل الثاني: مظاهر المرض. ما هي الأعراض المنذرة بوقوع المرض؟ يتطور داء الزهايمر بشكل خفي، بحيث يصعب تشخيص المرض في السنوات الأولى لتطوره، ويعتقد أنه في اللحظة التي يتم فيها تشخيص المرض تكون العملية المرضية قد مر عليها ما بين 5 إلى 10 سنوات، وربما معرفتنا بالأعراض المنذرة بالمرض سيساعدنا على التشخيص المبكر له، وهذه هي الأعراض التي يمكن إيجازها بما يلي: خلل الذاكرة، وهو حجر الزاوية بالنسبة لداء الزهايمر، ومظهر البدء عند 3/4 المرضى، ويتميز خلل الذاكرة بالنقاط التالية: يميل المريض إلى التقليل من أهميته على عكس الأهل، حيث ينتابهم قلق كبير من خلل الذاكرة هذا. تصاب أولا الذاكرة الحديثة، وهو ما يؤدي إلى تغيرات في القدرة على اكتساب معلومات جديدة أو على استحضار معلومات مكتسبة حديثة، وهي نوع من النسيان أولا بأول، وفي المراحل المتقدمة من المرض تصاب أيضا الذاكرة البعيدة أي ذاكرة الطفولة والشباب وذكريات الماضي. إن النسيان يشمل هنا الواقعة بكليتها وليس جزءا منها، كأن ينسى المريض أن أحدا قد زاره في اليوم السابق، ولا يفيد هنا محاولة تذكير المريض ببعض الوقائع لكي يستعيد ما نسيه كذكر اسم الشخص أو ما قام به معا. وينعكس هذا الخلل سلبا على الفعاليات الاجتماعية والعائلية والمهنية. صعوبة في إنجاز المهام اليومية كتحضير الطعام ونسيان حاجات عند التسوق أو إجراء المعاملات الرسمية والبريدية والبنكية مثلا، يلاحظ الأحفاد أن جدتهم لم تعد تطهو طعاما لذيذا، وهذا عائد لنسيانها طريقة التحضير أو نسيانها بعض العناصر الضرورية كالملح والبهارات. اضطراب في اللغة من نوع صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة حتى السهلة منها، وحتى استبدالها بكلمات أخرى، وأخطاء في تسمية الأشياء، وصعوبة التدفق الكلامي، وصعوبة مماثلة في الفهم، وهو ما يدعى باللغة الطبية بالحبسة. اضطراب في التوجه في الزمان والمكان كعدم معرفة تاريخ اليوم والفصل والسنة، أو التوهان في الطريق والأماكن التي يعرفها جيدا. خلل مماثل في إطلاق الأحكام والأفكار المجردة والحساب. تضييع الأغراض مثل حمالة المفاتيح أو محفظة النقود أو وضعها بأماكن غير اعتيادية كوضع المكواة داخل البراد. تقلبات المزاج والسلوك كأن يصبح الشخص حزينا، أو تبدل سريع في المزاج من حالة هدوء إلى بكاء، وحتى حالة من الغضب دون سبب ظاهر. تغيرات في الشخصية كأن يصاب بحالة من التخليط الذهني، أو يصبح منغلقا على ذاته أو حذرا من الآخرين. فقدان الاهتمام بالأشياء والمحيط بحيث يصبح الشخص سلبيا ويحتاج إلى الكثير من التشجيع للقيام بعمل بسيط. ما طبيعة الاضطرابات السلوكية التي ترافق تطور المرض؟ تعتبر الاضطرابات السلوكية من المظاهر الأكثر وضوحا وتأثيرا بالمحيط رغم تأخر ظهورها. تنجم هذه الاضطرابات عن تعرض المريض لحالة شدة قد تكون عضوية الطبيعة كمرض طارئ، أو وظيفية كالجوع والعطش والاحتباس البولي والإمساك والخوف، أو اجتماعية كالضجيج والتواجد وسط الحشود وتبديل مكان السكن وغيرها. ويمكن إجمال هذه الاضطرابات السلوكية كما يلي: التوهان، وربما يكون هذا هو المظهر السلوكي الأكثر معرفة من قبل عامة الناس، حيث يتوه المريض في الأزقة والحارات ويبتعد شيئا فشيئا عن المنزل حتى الضياع. التهيج، كالمشي ذهابا وإيابا بعصبية وتحريك الأصابع لفترة طويلة. المواظبة اللفظية والحركية، كتكرار بلا هوادة لنفس الكلمات أو لنفس الحركات. الحذر، أي الاعتقاد بأن الآخرين يريدون إيذاءه أو اتهامهم بسرقة حاجاته. سلوك ذو إيحاء جنسي، كالتعري والاستعراض عاريا أو القيام بحركات وألفاظ جنسية نحو الآخرين. العدوانية، أي اعتداء جسدي أو لفظي على الآخرين. ما هي أشكال بدء المرض؟ إن داء الزهايمر هو لوحة منوعة من الاضطرابات في الوظائف العليا والاضطرابات السلوكية سابقة الذكر، ذات أشكال بدء مختلفة، ولكن تطور المرض عادة ما يكون نمطيا، بحيث يمكننا أن نصل في النهاية إلى شكل واحد من المرض يمثل غالبية الحالات مرورا بمراحل تطورية محددة. ويمكننا تحديد ثلاثة أشكال من بدء المرض، وهي على النحو التالي: الشكل المألوف، وهو يمثل حوالي 75% من الحالات. يبدأ المرض بخلل في الذاكرة بحيث ينسى المريض المعلومات المكتسبة حديثة لتأخذ بعدها الشكل المعروف بالنسيان أولا بأول، ويعاني المريض هنا من سوء التوجه في الزمان بينما يكون التوجه في المكان سليما في البدء. إذا كان الشخص ما يزال على رأس عمله، فإن الأخطاء التي يرتكبها أثناء العمل تدفع رئيسه إلى حثه على زيارة الطبيب، أو قد يؤدي الأمر إلى طرده نهائيا من العمل. أما إذا كان متقاعدا فإن شريكه سيكون أول من يلاحظ خلل الذاكرة هذا. عند التسوق، العزوف عن الرد على الهاتف، الابتعاد عن إدارة الشؤون المالية. الشكل البصري: يصاب أولا القسم الخلفي من الدماغ، حيث يبدأ المرض باضطرابات بصرية من قبيل تشوه المرئيات واضطرابات في المعرفة البصرية للأشياء والوجوه، ومواجهة صعوبات عند القراءة والكتابة، وعسر أداء الحركات، وسوء في التوجه في المكان حتى بالنسبة للأماكن المألوفة لديه. أما ضعف الذاكرة وخلل الوظائف العليا الأخرى فتأتي لاحقا. الشكل اللغوي، حيث يعاني المريض أولا من صعوبات في تسمية الأشياء وفي الفهم، مع لجلجة كلامية واضطرابات في الفهم يترافق غالبا مع تدفق كلامي دون قيمة لغوية أو تعبيرية، وتعرف طبيا بالحبسة. أما ضعف الذاكرة وخلل الوظائف العليا الأخرى فتأتي لاحقا. كيف يتطور المرض؟ يتطور المرض على ثلاث مراحل، وهي مراحل متواصلة، أي لا ينتقل المرض من مرحلة لأخرى بشكل مفاجئ، بل بشكل تدريجي وبطيء خلال عدة سنوات. المرحلة الأولى، وهي المرحلة المبكرة للمرض، حيث تقل حيوية وعفوية المريض دون أن يلاحظ أحد تغيرا عليه، وتضعف الذاكرة الحديثة بشكل خفيف مع تقلب في المزاج وحالة من اللامبالاة لما يحدث حوله. بعدها يتهرب المريض من كل شيء جديد، ويفضل الأشياء المألوفة لديه، ويبدأ وهن الذاكرة بالتأثير على حياة المريض المهنية والعائلية والاجتماعية، ويصيبه تخليط ذهني مع حدوث حالات من التوهان، يصاحب ذلك تراجع في القدرة على اتخاذ القرارات. المرحلة الثانية، يستطيع المريض في هذه المرحلة إنجاز بعض المهام البسيطة، ولكنه يحتاج للمساعدة لإنجاز المهام الأكثر تعقيدا. تتراجع قدرة المريض على الفهم، ولا يستطيع إتمام عبارة كاملة، حيث يتوقف عن الكلام في وسط الحديث. تزداد مصاعب المريض عند استخدام وسائط النقل العامة، وينسى غالبا دفع ثمن البطاقة. وبما أن المريض يعي ما يحصل له ولو جزئيا، فإنه يصاب بحالة من الاكتئاب والتهيج. يستطيع المريض في هذه المرحلة استعادة الذكريات القديمة، أما الذاكرة الحديثة فيصيبها قدر كبير من التراجع بالترافق مع ضياعه في الزمان والمكان. يحتاج المريض في هذه المرحلة إلى درجة كبيرة من المساعدة، ويصبح حديثه غير مفهوم، إضافة إلى اختراعه لكلمات جديدة وعدم قدرته على تمييز الوجوه المألوفة. المرحلة الثالثة، وهي المرحلة النهائية، حيث تخفت ذاكرته حتى التلاشي، ويصبح غير قادر على التحكم بالبول والبراز، ويحتاج إلى مساعدة تامة. يفقد المريض في هذه المرحلة القدرة على المضغ والبلع، ويصاب عادة بإنتان رئوي بشكل متكرر بسبب دخول أجزاء من الطعام والشراب إلى الطرق التنفسية عند الأكل، مع تحوله إلى طريح الفراش. تتكرر لدى المريض الإنتانات التنفسية والبولية، وتكثر الاختلاطات الطبية، ويصل المريض في النهاية إلى حتفه. هل يعتبر وهن الذاكرة الشيخي مقدمة للإصابة بداء الزهايمر؟ يواجه كبار السن ضعفا خفيفا في الذاكرة، ويشعر هؤلاء أن قدرتهم على التذكر بدأ يصيبها الوهن، وهو ما يدعى بالنسيان الحميد، بينما يدعى بالنسيان الخبيث ذاك الذي يعاني منه المريض بداء الزهايمر. وهنالك مجموعة من الصفات تميز وهن الذاكرة الشيخي عن أعراض داء الزهايمر. الصفات التي تميز وهن الذاكرة الشيخي هي: هو من النوع الخفيف، مثل أن ينسى الشخص أرقام الهاتف أو أين وضع الأشياء. هو من النوع المتموج، أي يتغير من يوم لآخر. لا ينعكس سلبا على الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية للشخص. هو من النوع القابل للاستعادة بالتذكير. يكفي أن نذكر للمريض اسم الزائر مثلا حتى يتذكر الزيارة. وهن الذاكرة الشيخي لا يترافق مع تراجع في الوظائف العليا الأخرى. هل يمكن للاكتئاب أن يلتبس مع داء الزهايمر؟ هذا صحيح، وفي الواقع هذا فخ يجب عدم الوقوع به، حيث إن الاكتئاب هو مرض شائع نسبيا عند المتقدمين في العمر، ويمكنه أن يظهر بأعراض مشابهة لأعراض داء الزهايمر، ويدعى بالعته الكاذب الاكتئابي، لكنه يتميز عن عته الزهايمر بالنقاط التالية: بداية الأعراض يكون حادا أو تحت الحاد عند شخص معروف بسوابقه الاكتئابية، مع تطور سريع للأعراض يليه حالة استقرار. يميل الشخص إلى العزلة وفقدان الأمل والتعاسة واتهام الذات. تصيب الذاكرة الحديثة والقديمة على حد سواء. يميل إلى تضخيم شكواه. اضطراب الذاكرة لديه من النوع الصاخب الاستعراضي، حيث يشكو الشخص من اضطراب الذاكرة الحديثة والقديمة على حد سواء، وتكون إجابته من نوع لا أعرف. يحافظ على قدرته على الانتباه والتركيز. تميل الأعراض للتأزم صباحا والتحسن مساء. من هنا ضرورة عرض المريض على طبيب أمراض نفسية ووضع المريض تحت علاج مضاد للاكتئاب لمدة لا تقل عن شهرين، ومراقبة تراجع الأعراض قبل التفكير بداء الزهايمر. وفي هذا المضمار من المهم أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الاكتئاب هو مرض قابل للشفاء. هل الداء هو نتيجة حتمية للشيخوخة؟ على الرغم من كون الداء يصيب عادة الأشخاص بعد سن 65، وعلى الرغم من كون نسبة انتشاره تزداد طردا مع تقدم العمر لتصل إلى إصابة امرأة من كل امرأتين ورجل من كل 4 رجال بعد سن 90، فإنه لا يوجد ارتباط حتمي بين داء الزهايمر والشيخوخة، وذلك لوجود حالات إصابة بالداء في أعمار صغيرة نسبيا. الفصل الثالث: تشخيص المرض. كيف يتم تشخيص الداء؟ إن التشخيص الأكيد للداء لا يتم إلا بواسطة التشريح المرضي، أي دراسة مقاطع من النسيج الدماغي بواسطة المجهر، وهو إجراء لا يتم عادة عند الأحياء بل بعد الموت. لهذا السبب لا يوجد حتى الآن فحص أو اختبار بعينه، دموي كان أم شعاعي، يسمح بتشخيص المرض بشكل يقيني. وبالتالي فإن تشخيص الداء هنا يقع في خانة الاحتمال، حيث تصل نسبة التشخيص الصحيح إلى ما بين 80-90% مقارنة مع التشخيص النسيجي بعد الموت. إن تشخيص داء الزهايمر يعتمد أساسا على استبعاد بقية الأمراض المسببة للعته، وهذا يعني تلبيته للنقاط التالية: استبعاد جميع أمراض الجهاز العصبي المركزي الأخرى المسببة للعته، الوعائية والورمية والإنتانية الاستقلابية والأشكال الأخرى من العته مجهولة السبب مثل داء بيك، استبعاد الأسباب العامة السمية والإنتانية والعوزية والاستقلابية والغدد الصمية والتي قد تحدث عتها. لا يمكن تفسير هذا التراجع في الوظائف العليا على أساس نفسي، اكتئاب أو فصام. يتميز هذا التراجع في الوظائف العليا ببدئه الخفي وبتطوره التدريجي والمستمر، ومن هنا أهمية عامل الزمن والمراقبة الدورية في تشخيص المرض في المراحل الأولى لتطوره. هل هناك دور لتصوير الدماغ بواسطة الطبقي المحوري أو المرنان المغناطيسي في تشخيص المرض؟ إن تصوير الدماغ بواسطة الطبقي المحوري أو المرنان المغناطيسي هو إجراء إلزامي، علما بأن ما تعطيه هذه الفحوصات الشعاعية من علامات مثل ضمور الحصين، أي الوجه الإنسي للفص الصدغي وهو مركز الذاكرة الرئيس، وضمور القشر الدماغي خاصة الفص الجداري، لا تعتبر بالضرورة علامات مميزة لداء الزهايمر. لكن يبقى الدور الرئيس لهذه الفحوصات هو استبعاد الأسباب العصبية الأخرى المسببة للعته. وفي كشف بعض الإصابات الجراحية العصبية كأورام الدماغ والنزف تحت الجافية والتي قد تكون قابلة للشفاء. هل هناك اختبارات تستقصي الوظائف العليا؟ هنالك نوعان من الاختبارات التي تستخدم لتقييم درجة التراجع في الوظائف العليا. اختبار MMS وهو اختبار مسحي ويفيد خاصة في متابعة تطور المرض، ويعتبر اختبارا بسيطا يتألف من مجموعة من الأسئلة تسمح في تقييم الوظائف الاستعرافية، وهو ما يتعلق بتحديد حدوث الخلل في الذاكرة واللغة والانتباه والتوجه في الزمان والمكان. والمعدل الأعلى للاختبار هو 30/30 نقطة، عندما ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 24 نقطة فهذا يعني أن هنالك خللا صريحا في الوظائف الاستعرافية. يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار عمر المريض وكذلك مستواه الثقافي والاجتماعي، حيث تنخفض هذه الحصيلة إلى 23 نقطة عند الأميين الأصحاء. أما أهمية هذا الاختبار فتكمن في كونه يستخدم في متابعة تطور المرض، فيعتبر المريض في الطور متوسط الشدة للمرض عند وصوله لمعدل ما بين 10 إلى 19، بينما يدخل في الطور الشديد للمرض عند انخفاض المعدل إلى ما دون 10. غالبا ما تكون نتيجة اختبار MMS عالية في المرحلة المبكرة من المرض، حيث يرتكب المريض ما بين 2 إلى 3 من الأخطاء فقط، بينما تتواصل شكاوى الأهل والمحيط من استمرار تراجع الوظائف الدماغية. من هنا الحاجة إلى اختبار أكثر دقة وعمقا في تحديد مستوى التراجع في الوظائف العليا، وهو ما يتم بواسطة خبير أو طبيب عصبي نفسي. يقوم هذا الأخير بإجراء مجموعة من الاختبارات تدرس وظائف الدماغ العليا، وتستمر ما بين 2 إلى 3 ساعات، تسمح في النهاية بتشخيص أكثر دقة وتحديدا لمستوى التراجع في هذه الوظائف الدماغية. بناء على هذه النتائج وبعد استبعاد الأمراض العصبية والعامة والنفسية المذكورة أعلاه، يمكن القول إن المريض مصاب بداء الزهايمر أم لا. الفصل الرابع: عوامل الخطر والوقاية. هل داء الزهايمر هو مرض وراثي؟ أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن داء الزهايمر هو معرفة فيما إذا كان المرض وراثيا ينتقل من الآباء إلى الأبناء أم لا. في الحقيقة يوجد شكلان للإصابة بداء الزهايمر: الشكل العائلي، وهو شكل نادر، يمثل من 5 إلى 10% فقط من الحالات، يدعى بداء الزهايمر ذو البدء الباكر. يتظاهر هذا النوع قبل سن 60، وله 3 أنماط تبعا للطفرة الوراثية الحادثة في 1 من الصبغيات، 21، 14، و1. وينتقل بصفة جسمية قاهرة، بمعنى أنه إذا كان أحد الوالدين مصابا بالداء ولديه طفرة على 1 من هذه الصبغيات الـ3، فإن احتمال انتقال المرض إلى كل ابن من الأبناء هو 50%. الشكل المتقطع غير العائلي، ويدعى بداء الزهايمر متأخر الحدوث، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، ويمثل ما نسبته من 90 إلى 95% من الحالات. تتظاهر الأعراض عند الشخص المصاب بالمرض بعد سن 65 من العمر. قد يوجد تجمع عائلي للمرض في هذا الشكل المتأخر الحدوث، أي يوجد أكثر من فرد مصاب بنفس العائلة، ولكن دون أساس وراثي واضح لطريقة انتقال المرض، علما أنه إذا أصيب أحد الوالدين أو الإخوة بالداء فإن احتمال إصابة الأبناء أو بقية الإخوة تتضاعف. وترتفع هذه النسبة كلما ازداد عدد الأفراد المصابين في العائلة نفسها، وهو ما يدعى بالتأهب العائلي للإصابة بالمرض. ربما يعود هذا إلى التشابه الكبير في الموروثات بين الآباء والأبناء والإخوة، وتفسير ذلك يتلخص في أنه تبين وجود ثلاثة أنسال من الموروثة المحددة لإنتاج البروتين الناقل الكوليسترول، ويدعى APOE، ويتواجد عند 5% من البشر، وApoE3 ويتواجد عند 80% من البشر، وApoE4 ويتواجد عند 15% من البشر. وعادة يرث الإنسان واحدا من هذه الأنسال الثلاثة من الأم وآخر من الأب. تعتبر النسيلة الثالثة APOE4 عاملا مؤهبا لحدوث المرض، حيث أن وجودها على شكل متغير النسيلة يرث الشخص نسيلة واحدة فقط من APOE4 من أحد الوالدين، تضاعف خطر الإصابة بالداء. أما وجوده على شكل متماثل النسيلة، يرث الشخص نسيلتين من APOE4، واحدة من الأم وأخرى من الأب، فهذا يضاعف من احتمال الإصابة إلى 11 مرة. يجدر التنويه مع ذلك أنه ليس كل من يحمل هذه النسيلة يصاب بالداء، والأكثر من ذلك أن هنالك عددا كبيرا من مرضى الزهايمر لا يحملون هذه النسيلة. هل يوجد فحص دموي يحدد الخلل الوراثي عند الأبناء؟ وما هي الشروط التي تحدد الحاجة إلى إجرائه؟ تستطيع المخابر الطبية حاليا تحديد الخلل الوراثي عند الأبناء إذا رغبوا في ذلك. من الناحية العملية، هنالك إجماع طبي على إجراء الدراسة الوراثية لتحديد الخلل عند أبناء الأشخاص المصابين بالشكل باكر الحدوث، خاصة عند وجود أكثر من إصابة عائلية. فبإمكانية تحديد الطفرة الوراثية على الصبغي 21 أو الصبغي 14 أو الصبغي 1 هي إجراء سهل، ويعرف الابن بعده ما إذا كان سيصاب بالمرض مستقبلا أم لا. أما إجراء دراسة وراثية عند أبناء المصابين بالشكل متأخر الحدوث لتحديد وجود النسيلة APOE4 فلا ينصح القيام به، ذلك أن وجود هذه النسيلة عند الشخص لا يعني إصابته الحتمية بالداء، كما أن عدم وجودها لا ينفي إصابته به، فهي بالتالي عامل خطورة وليس عاملا واسما للمرض. ما هي عوامل الخطورة؟ يمكن تحديد عوامل الخطورة وفق ما يلي: العمر، هنالك تناسب طردي بين نسبة انتشار المرض والتقدم في العمر، اعتبارا من سن 65 فنسبة الإصابة بالداء ترتفع من 5% في سن 65 إلى ما بين 10 إلى 15 عند سن 75، لتصل إلى 20 إلى 40% عند سن 85. السوابق العائلية لوجود المرض، يتضاعف خطر الإصابة بالمرض 3 مرات إذا كان أحد الوالدين مصابا بالمرض، و7 مرات إذا وجد أكثر من إصابة في العائلة. الجنس الأنثوي، نسبة انتشار المرض تكون أعلى عند النساء، حيث تصل إلى 1.5 إلى 2 مرة أكثر مقارنة بالرجال. مستوى التحصيل المدرسي المتدني، تؤكد جميع الدراسات على ارتفاع الإصابة بداء الزهايمر عند الأشخاص ذوي التحصيل المدرسي المتدني، حيث يعتبر الأشخاص ذوي التحصيل المدرسي ما دون 6 سنوات أكثر استعداداً للإصابة بالداء. داء السكري من النمط الثاني. يعتبر الداء السكري الكهلي غير المعتمد على الأنسولين عامل خطر لداء الزهايمر، وهذا يسبب المشاكل الوعائية والقلبية التي يحدثها الداء السكري، علما بأن استقلاب الدماغ للسكر عند مرضى الزهايمر يكون مضطربا سواء أكان المريض مصابا بالداء السكري أم لا، حيث يقال إن دماغ مريض الزهايمر مصاب بالداء السكري. سن الضهي، أي سن اليأس، حيث يصاحب ذلك انخفاض في مستوى الاستروجين بالدم، والذي يعتبر عامل حماية عند المرأة. تناذر داون، حيث يصاب هؤلاء المرضى بداء الزهايمر في 50s أو 60s من أعمارهم. العجز الاستعرافي الخفيف، ويعرف على أنه خلل خفيف في الوظائف الاستعرافية والذاكرة مقارنة مع حالة الشيخوخة الطبيعية، لكنه لا يلبي معايير تشخيص داء الزهايمر. لوحظ أن 85% ممن يحملون هذا العجز يصابون بداء الزهايمر في السنوات اللاحقة، وبالتالي يعتبر عامل خطر هام لداء الزهايمر، حيث يعتقد الباحثون أن العملية المرضية للداء تبدأ فعلياً قبل 5 سنوات إلى 10 سنوات من تظاهر المرض. هل هنالك عوامل حامية من الداء؟ لوحظ انخفاض نسبة الإصابة بالداء عند المصابين بأمراض المفاصل والمستخدمين للأدوية المضادة للالتهابات غير السترويدية، ولكن لا يبرر هذا استخدام مثل هذه العلاجات للوقاية من المرض. الامتناع عن تناول الكحول يعتبر عامل حماية أيضا. يعتقد أن هنالك علاقة عكسية بين المعالجة التعويضية بالإستروجين والإصابة بداء الزهايمر، لكن هذا التصور ما زال يحتاج للإثبات. يمكن لتحسين نوعية الحياة الجسمية والعقلية أن تنقص من خطر الإصابة بالداء، وذلك باتباع غذاء صحي يعتمد على الخضار والفواكه الطازجة وخاصة الأسماك، وممارسة الرياضة، وتنشيط الدماغ بالقراءة، والابتعاد عن الشدة النفسية وتجنب الردود الدماغية، وممارسة حياة اجتماعية نشطة. إن السيطرة على عوامل الخطر الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم والداء السكري وارتفاع كوليسترول الدم يعتبر عامل وقاية من الداء. هل يلعب تناول الفيتامينات ومنشطات الذاكرة دورا وقائيا؟ لا يوجد دليل علمي حتى الآن يدعم دور هذه العلاجات في الوقاية من داء الزهايمر، على الرغم من الاستخدام الواسع لها، وعلى كل حال فإن هذه العوامل لا تدخل في الخطة العلاجية الدوائية للداء. هل حقا أن ارتفاع مستوى التحصيل المدرسي والثقافي يؤخر ظهور المرض؟ هذا صحيح، وهو عائد إلى قدرة المثقفين على الإجابة بشكل أفضل على الاختبارات العصبية النفسية، مما يؤخر تشخيص المرض عندهم. أدمغة المثقفين تحتفظ بمخزون معرفي هام يستطيع أن يعوض في المراحل الأولى للمرض عن تراجع الوظائف العليا باستخدام مراكز دماغية لا يستخدمها عادة في مواجهة نفس الظروف من لديه مستوى تحصيل مدرسي وثقافي. الفصل الخامس، التدبير والعلاج. هل يحمل تشخيص المرض معه نهاية عملية لحياة المريض؟ بالتأكيد لا، فهنالك عدد لا بأس به من المرضى يعيشون حياة فاعلة وممتعة، خاصة عند التشخيص والعلاج الباكرين. لذلك يبدو من المهم وضع المريض في وسط اجتماعي يساعده على تحسين نوعية حياته، كما أن الدورات التأهيلية تلعب دورا هاما في إعادة التوازن للمريض، فداء الزهايمر ليس مرضا عصبيا فقط، بل هو مرض اجتماعي بالدرجة الأولى. هل هو مرض مميت؟ لا يعتبر داء الزهايمر مرضا مميتا بحد ذاته، حيث تتراوح فترة الحياة بعد تشخيص المرض من 8 إلى 12 سنة، ولكن عند الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من المرض يصبح المريض طريح الفراش ولديه صعوبة كبيرة بالمضغ والبلع، مما يؤهب لحدوث إنتانات رئوية متكررة تكون مميتة في أغلب الحالات. ما هي العلاجات الدوائية المتوفرة حاليا؟ حتى الآن لا يوجد علاج شافي للداء. أما العلاجات الدوائية المتوفرة فتقسم إلى قسمين. أولا العلاج العرضي، يشتمل هذا العلاج على الأدوية التي تؤثر على تطور الأعراض، حيث تلعب هذه الأدوية دورا مؤخرا لتطور المرض، وقد أظهرت الدراسات أن هذه العلاجات حديثة العهد تؤخر تطور المرض ما بين 6 أشهر إلى سنة عند حوالي نصف المرضى. وهنالك نمطان من هذه العلاجات طبقا لآلية عملها، وهي مثبطات أستيلكولين أستيراز، ويوجد منها 3 أنواع. وآلية عمل هذه الأدوية هو تثبيط أنزيم الأستيلكولين أستيراز الذي يعمل على تقويض الأستيلكولين الدماغي، وهو ناقل عصبي كيماوي ينخفض تركيزه في أدمغة المرضى، وبالتالي زيادة تركيزه بالدماغ. تستطب هذه الأدوية في الشكلين الباكر والمتوسط الشدة من المرض. يتم أخذ هذه الأدوية مع الطعام، وهي جيدة التحمل الهضمي عموما، لكن قد تحدث بعض الاضطرابات الهضمية خاصة الغثيان والإقياء كتأثيرات جانبية لها، لذلك يتم أخذها بجرعات صغيرة عند البدء، وبعد فترة يتم مضاعفة الجرعة الدوائية للوصول إلى الجرعة الدوائية الفعالة. مضادات مستقبلات NMDA، يوجد منها حاليا نوع واحد ويدعى ميمينتين، ويعمل على حصر التأثير السلبي للتركيز المرتفع للجلوتامات في الدماغ على الوظائف العصبية. يستطب هذا الدواء في الشكل المتوسط إلى الشديد من المرض، ويعتقد أن تأثيره على تطور الأعراض يشابه تأثير مثبطات أستيلكولين أستيراز. ينحصر وصف هذه العلاجات حاليا بالأطباء الاختصاصيين المعنيين بتشخيص المرض، وهم طبيب الأمراض العصبية وطبيب الأمراض النفسية وطبيب أمراض الشيخوخة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل نوقف هذه العلاجات عند تفاقم المرض؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من ذكر الحقائق التالية بما يخص هذه الأدوية. يبدو أن لهذه الأدوية دورا مفيدا حتى عند تدهور الأعراض، وعند التوقف عن إعطائها يحدث تفاقم سريع للأعراض لا يمكن تصحيحه بإعادة تناول الدواء. أحيانا يحدث التحسن في الأعراض عند زيادة الجرعة الدوائية أو الانتقال إلى نوع آخر من نفس العائلة الدوائية. ثانيا علاج الاضطرابات السلوكية والنفسية. قبل التفكير بالعلاج الدوائي لهذه الاضطرابات يجب اللجوء للطرق غير الدوائية للسيطرة على هذه الأعراض، وفي هذا الإطار لدينا طريقتين للتعامل مع الأعراض. أولا البحث عن سبب قابل للعلاج، ويشمل ذلك التأثيرات الجانبية للأدوية، حيث يمكن لمريض الزهايمر أن يصاب بأمراض أخرى تستوجب علاجات معينة مع ما تحمله من آثار جانبية قد تظهر على شكل اضطرابات سلوكية ونفسية، ويكفي هنا تعديل هذه العلاجات لتحسين الأعراض عند المريض. الألم الجسدي، الألم الجسدي الذي قد ينجم عن الإصابة ببعض الإنتانات كالإنتان البولي والجيوب والأذن أو آلام المفاصل أو الإمساك أو الشعور بالبرودة أو بالحر وغيرها من الإصابات العابرة، هنا يجدر لفت الانتباه إلى أن المريض قد يعجز عن التعبير عما يعاني منه، وهو ما يعبر عن نفسه على شكل نوبات من الهيجان والعدوانية وربما الاكتئاب والأرق. تصحيح تناقص القدرة البصرية والسمعية. فتناقص هذه القدرة يساهم في تعزيز التخليط العقلي وحالة الإحباط، وربما الشعور بالعزلة بسبب تناقص المدركات الحسية عند المريض. ثانياً، البحث عن عامل مطلق لهذه الاضطرابات. إن التغيرات في البيئة المحيطة قد تلعب دوراً مطلقاً لهذه الاضطرابات، ويمكن أن نذكر في هذا المجال النقاط التالية: تغيير سكن المريض، تغيير ترتيب المنزل، تغيير الأشخاص الذين يقومون على رعاية المريض، الطلب من المريض الذهاب للاستحمام أو تغيير الثياب، دخول المريض للمشفى، وجود أشياء في المنزل قد تخيف المريض مثل المرايا أو التماثيل أو الحيوانات المحنطة. أما عند عدم التمكن من تحديد عامل قابل للعلاج أو تحديد عامل مطلق لهذه الأعراض، وفي حال استمرار هذه الاضطرابات السلوكية والنفسية من هيجان وعدوانية وقلق وأرق واكتئاب، فلا بد من اللجوء إلى العلاج الدوائي، وهنا يأتي دور الطبيب. هل من أمل يلوح بالأفق؟ يعمل العلماء في عدة مراكز بحثية على إنتاج لقاحات تحمل على الوقاية أو إيقاف تطور المرض، وهي لقاحات تقوم بإنتاج أجسام ضدية موجهة ضد البروتينات الشاذة التي تتشكل في الدماغ، والتي تعتبر نقطة البدء لانطلاق العملية المرضية للداء. وقد انتقلت هذه الأبحاث حاليا من مرحلة التطبيق على الحيوانات المخبرية إلى مرحلة التطبيق على المرضى، والنتائج مشجعة حتى الآن، ولربما نشهد خلال السنوات القادمة ثورة في علاج هذا المرض. الجزء الثاني: المريض. في أغلب الحالات يكون المرض في الطور الباكر عندما يتم تشخيصه، وتكون الحالة العقلية للمريض في وضع يسمح له بفهم وتفهم طبيعة الداء، فيكون قادرا على العيش معتمدا على ذاته وعلى اتخاذ قرارات تخص حياته اليومية ومستقبله القريب. في هذه المرحلة يبحث المريض عن إجابات لأسئلة تشغل باله حول المرض وتطوره، وما هي التدابير التي تساعده على مواجهة الصعوبات في حياته اليومية، وعلاقة المريض بشريكه وبعائلته خاصة وبالمحيط بشكل عام. سوف نناقش هذه الأسئلة المطروحة افتراضيا من قبل المريض عندما يكون في الطور الباكر من المرض، بما يساعد على إيضاح استراتيجية التعامل مع المرض، والتي تعتمد أساسا على الحفاظ على استقلالية المريض أطول وقت ممكن، وضمان توفير العيش بكرامة واحترام للمريض. الفصل الأول: المريض أمام الحقيقة. كيف يتلقى المريض والأهل إعلان إصابته بالداء، وهل يفيد هذا الإعلان في شيء؟ تعتبر لحظة إعلان تشخيص المرض لحظة مؤلمة للمريض والأهل على حد سواء. بالمقابل، فإن هذا الإعلان سوف يعطي إجابات للأسئلة المقلقة المطروحة من قبلهما. يجد المريض تفسيرا لسبب تراجع ذاكرته وما ينتابه من اضطرابات سلوكية، والتي كانت لحينه مصدرا للقلق والكآبة. ويعرف الأهل بأن والدهم أو والدتهم مريض، ويؤدي هذا إلى تبديل النظرة السلبية على ما يبدر من المريض من مواقف وتصرفات. لذلك يمثل هذا الموقف لحظة التقاء جديدة لكليهما لبناء علاقة جديدة أساسها الثقة. إن الإعلان الباكر عن المرض سوف يعطي كل من المريض والأهل الوقت الكافي لاتخاذ مواقف مستقبلية لكليهما. ها هل يعي المريض ما ألم به؟ وهل يتألم لهذا؟ يبقى المريض ولوقت طويل واعيا لتراجع ملكاته العقلية ويتألم لذلك، ويصاب بالإخفاق لشعوره بأن قدرته على إنجاز المهام والفاعليات تتراجع رويدا رويدا. يبدأ بفقدان الثقة بنفسه، إذ يشعر بأنه أصبح غير مفيد ومعزول. إنه في هذه الحالة يعيش في مكان ووسط الناس، يبتعد عنهم يوما بعد يوم ليصبح غريبا عنهم، وهكذا تفقد الأشياء معناها لديه. مع تطور المرض تتراجع قدرته على فهم أعراضه، وتصبح مشاعره فاترة بل باهتة، وهو ما يؤدي إلى تراجع حالة التألم الداخلي لديه. إن توافر جو عائلي حميم ومحيط متفهم لحالته ستساعده في هذه المرحلة على العيش بدرجة من الطمأنينة. ما هي ردود فعل المريض عندما يخبر بأنه مصاب بداء الزهايمر؟ تختلط مشاعر المريض بين الحزن والخيبة والألم والإحباط، وأحيانا القبول ربما بالأمل. وللتوضيح، هذه بعض ارتكاسات المرضى. الإنكار: قلت لنفسي إنهم مخطئون، فأنا لست مريضا، فما زلت أشعر بأني منتج. الغضب: وهني جعلني أشعر بالغضب. القلق: أشعر بالهلع من فكرة فقداني لإمكاناتي. الذنب: أشعر بالذنب، سأصبح مثل الجسم الميت المحمول على ظهر زوجتي. الإحباط: عندما أتكلم مع الناس أنسى ما قلته، هذا يزعجني كثيرا. العقوبة: إذا ارتكبت خطأ لا أستطيع إصلاحه، هذا يجرحني. فكاهة: يجب أن أضحك، فالضحك علاج، وإلا سأغرق بالبكاء. الحزن: أشعر أن هذا نهاية كل شيء. الاكتئاب: هذا التشاؤم بعينه. العزلة: لم أعد جزءا من المحيط، أنا خارج الدائرة. القبول: أنا أقبل الأشياء كما تأتي مع المرض. الأمل: يجب محاربة المرض في يوم ما، سوف نجد العلاج. كيف نساعد المريض على الخروج من حالة الكآبة التي تلي تشخيص المرض؟ على المريض ألا يحمل هذا العبء لوحده، عليه التحدث إلى من يستطيع مساعدته على التخلص من هذه المشاعر. عليه القيام بنشاطات تعمل على تبديد هذه الغمامة السوداء، مثل الاستماع للموسيقى المفضلة لديه وممارسة النشاطات المحببة للمريض، فلهذه الفعاليات تأثير مفيد. إذا بقيت مشاعر التعاسة وفقدان الأمل مسيطرة على المريض، فعليه مراجعة الطبيب، فقد يحتاج لعلاج دوائي. الفصل الثاني: التعايش مع المريض. أريد الحديث عن مرضي، فلمن أتوجه بالحديث؟ توجه أولا للمقربين منك والذين تحب أن يكونوا على علم بما أصاب حياتك من تغير كأي مرض خطير، ولا تتحدث إلا مع من تشعر براحة معهم وتشعر أن معاناتك تهمهم. وماذا أقول لهم؟ قل كل ما تريد البوح به، وأعلمهم بما تحتاج له وكيف ترغب أن يتعاملوا معك، وإذا كنت بحاجة لمساعدة فاطلبها منهم، وإذا أردت أن يتركوك لوحدك قل لهم ذلك. التكلم بأريحية يساعد الآخرين على تفهم احتياجاتك بدون حواجز. ماذا أطلب من عائلتي؟ بما أنك سوف تواجه صعوبات جسدية وعاطفية وسلوكية، فعلى أفراد الأسرة التكيف مع هذا الظرف الجديد، فأنت تحت خطر أن تفقد اعتمادك على ذاتك وتصبح عبئا على أسرتك. اشرح لهم كيف يؤثر فيك المرض، وأن هنالك أشياء ما زلت تستطيع القيام بها، وتستطيع اتخاذ العديد من القرارات الشخصية. تناقش معهم حول الأمور التي يمكنهم مساندتك بها. وهل يفيد الاتصال بمرضى الزهايمر؟ إن التواصل مع أشخاص مرضى بداء الزهايمر له عدة فوائد. يجعلك على اتصال مع من عاش المراحل الأولى من المرض، يعطيك فرصة للحديث مع من يتعاطف ويتفهم مرضك كليا، تستطيع أن تتحدث عما يجيش بداخلك من مشاعر دون تحفظ، يضمن لك أن الذي تقوله لن يصل للآخرين. ما هي النصائح التي علي اتباعها لمواجهة التراجع في قدرتي الذهنية؟ عند المحادثة مع الآخرين، دون ما تحتاجه في دفتر للملاحظات. استخدم مريقات الملاحظة اللاصقة. لا تقم بأكثر من عمل شيء واحد في نفس الوقت. استخدم ميقاتي مزود بمنبه لتذكيرك بموعد انتهاء الطهي. لا تتردد في طلب المساعدة. أشغل نفسك بنشاطات مسلية. إذا لم تعد القراءة تمتعك، يمكنك اللجوء إلى أشرطة الكاسيت والفيديو والكتب المقروءة. اشترك في نشاطات اجتماعية معدة لمرضى الزهايمر. كيف يمكنني تدبر أمور حياتي اليومية؟ اكتب برنامج عملك اليومي ساعة بساعة. اتبع نسق حياتك الاعتيادي. ابتعد عن أماكن الازدحام والضجيج. ابتعد عن ما يثيرك. إذا نسيت القيام بعمل ما، اتركه ولا تعد إليه. اطلب المساعدة عند الضرورة. استخدم علبة التوزيع اليومي للدواء. استخدم ميقاتي مزود بمنبه لتذكيرك بالمواعيد. هل أستطيع العيش بمفردي؟ إن ما يريده مريض الزهايمر أولاً وقبل أي شيء هو أن يبقى معتمداً على ذاته في تدبير أمور حياته. لذلك من الطبيعي أن تسأل عن الطرق التي تساعدك على الحفاظ على هذه الاستقلالية وفي تأخير اعتمادك على الآخرين، خاصة إذا فرضت عليك الظروف أن تعيش وحيدة، على الأقل في المرحلة الأولى من المرض والتي قد تمتد لسنوات. هذه بعض النصائح والأفكار التي ستساعدك في حال اضطرارك للعيش وحيدا. وفر من يستطيع القيام بالأعمال المنزلية وإعداد الطعام والمساعدة على التنقل. رتب الخزن والجوارير بطريقة تسهل عليك اختيار ملابسك، واطلب من الأهل مساعدتك في هذا الترتيب. ضع نسخة من مفاتيح منزلك عند جار تثق به. استخدم الآلات الكهربائية المزودة بأجهزة توقف آلي. ضع قائمة ملاحظات في أماكن بارزة تذكرك بالمتطلبات المهمة، مثل إغلاق عداد الغاز، سحب شريط المكواة الكهربائي من المأخذ، إغلاق صنابير المياه. ضع على الخزن والجوارير قوائم بمحتوياتها. اكتب أرقام الهواتف بخط كبير. وضع القائمة قرب جهاز الهاتف، ولا تنسى كتابة أرقام الطوارئ والإسعاف. اكتب عنوانك وضعه قرب جهاز الهاتف. اقبل المساعدة من الغير ولا تتردد في طلبها عند الحاجة. إذا كان إنجاز عمل ما يحتاج لوقت طويل، أنجزه على دفعات. هل يمكنني قيادة السيارة؟ إن قيادة السيارة تحتاج استخدام معظم الوظائف العليا من الذاكرة، واتخاذ القرار، والإدراك البصري والمكاني، والقدرة على القراءة، وفهم الاتجاهات، والتوجه في الزمان والمكان، والتناسق العقلي العضلي. فإذا تذكرنا أن داء الزهايمر يصيب كل هذه الوظائف، وإن بشكل تدريجي وبنسب متفاوتة، فإن المريض عرضة لارتكاب الأخطاء والتي يمكن تلخيصها بما يلي: عدم احترام التعليمات المرورية، حوادث السير، التوهان في الطريق، تقييم خاطئ للمسافات، نسيان أنظمة المرور، الارتكاس البطيء أمام المواقف المفاجئة، تزايد الوقت المطلوب للوصول إلى العنوان. في مرحلة معينة تصبح قيادة السيارة عملا خطرا، وربما لا يكون المريض في هذه المرحلة قادرا على أن يفهم لماذا يتوجب عليه عدم القيادة. في هذا السياق ننصح بما يلي: اطلب من شخص يعرف طريقة قيادتك السابقة للسيارة أن يرافقك لتقييم إذا ما كان هنالك تراجع في مهاراتك أم لا. تقدم بطلب إجراء اختبار قيادة جديد. أطلب من الأهل أو الأصدقاء أن يوصلوك حيث تريد، أو استخدم وسائل النقل العامة. الفصل الثالث: توفير حياة صحية. ما علي القيام به لتحسين نوعية حياتي؟ ليس من السهل التعايش مع مرض الزهايمر، خاصة مع معرفة المريض والأهل على السواء ما ينتظرهم في المستقبل. إن العيش في ظروف صحية جيدة جسديا وذهنيا تساعد على تأخير تطور المرض، وبالتالي المحافظة على قدر كاف من الاعتماد على الذات، فلا بأس هنا أن تتبع بعض النصائح. تناول غذاء صحيا. اعتمد على الفواكه والخضار والحبوب والأسماك كمصدر بروتيني. اتبع الحمية التي يصفها لك طبيبك إذا كنت مريضا بمرض يحتاج لحمية كداء السكري وارتفاع ضغط الدم. ابتعد عن تناول الملح والمنبهات والكحول. تناول كمية كافية من السوائل. حافظ على رشاقتك. تساعد ممارسة الرياضة على تحسين الحالة الجسدية والنفسية، فهي تخفف من التوتر النفسي وتحسن المزاج وتحافظ على الصحة وعلى تنظيم حياتك اليومية. مارس الرياضة المحببة لك مرتديا الحذاء الرياضي والملابس الرياضية المناسبة. إذا كنت تعاني من مرض آخر، راجع طبيبك كي يصف لك الرياضة المناسبة مع حالتك الصحية. حافظ على علاقاتك الاجتماعية. إذا كانت العلاقات الاجتماعية ضرورية للناس العاديين، فهي تصبح حاجة ملحة لمرضى الزهايمر. ذلك أن السقوط بالوحدة يفاقم بشكل كبير أعراض المرض، لذلك ننصحك بما يلي: تحدث عن مشاعرك وآمالك وقلقك إلى من تثق به. إذا كنت لا تريد أن تزور الآخرين، فقم بمهاتفتهم. اقبل الدعاوى لتناول الطعام أو للذهاب إلى المسرح أو السينما. ادعو الآخرين لمشاركتك في نشاطاتك المفضلة. نشط دماغك. بدل طريقة قيامك بأعمالك الاعتيادية، كأن تسرح شعرك باستخدام اليد اليسرى. مارس ألعاب التسلية كالكلمات المتقاطعة والكلمة الضائعة وسواها. طالع الكتب وناقش أفكارها مع أصدقائك. شارك في النشاطات الثقافية وقم بارتياد المسرح والسينما والمتاحف. حافظ على فترات اللهو لديك. كن مسؤولا عن صحتك. قم بزيارة الطبيب بشكل منتظم واطرح جميع الأسئلة التي تشغل بالك. راقب ضغط الدم وزيادة الوزن ومستوى السكر والكوليسترول في الدم. أجري فحصا دوريا للقدرة البصرية والسمعية، فالاضطرابات في هذه القدرات تزيد من توترك وربما تدخلك في حالة من التخليط الذهني. تأكد من سلامة أسنانك بزيارة طبيب الأسنان. تجنب التدخين وتناول الكحول. خفف من توترك. تعلم الكثير حول مرضك، فكلما زادت معرفتك بالمرض ازدادت عندك إمكانية السيطرة عليه. يزيل النشاط شحنات التوتر السلبية. اطلب واقبل دعم العائلة والأصدقاء لك. استخدم المفكرة لتدوين مواعيدك. مارس تمارين الاسترخاء والتنفس العميق. تجنب السقوط وما يحمله من خطر الأذى الجسدي وردود الرأس. لتحقيق ذلك قم بالاحتياطات التالية: تخلص من الأثاث والأشياء التي لا تستخدمها وتعيق حرية حركتك في المنزل. قم بإنارة جيدة للممرات والأدراج. رتب الخزن والرفوف بحيث لا تحتاج معها لاستخدام سلم أو كرسي للوصول إلى الأغراض. راجع طبيبك إذا شعرت بأن هنالك تأثير جانبي لبعض الأدوية، خاصة الشعور بالدوار وفقدان التوازن. ضع حزام الأمان في السيارة. انتبه لخطواتك عند ممارسة رياضة المشي أو الهرولة. قم بتمارين تحسن فيها قوتك العضلية وتوازنك ولياقتك. الفصل الرابع: التخطيط للمستقبل. أنت ما زلت في الطور الباكر من المرض، وما يزال عندك درجة من الاعتماد على الذات لاتخاذ قرارات تدبر فيها أمور حياتك، ولكنك تعرف أنك ستصل في المستقبل لمرحلة تتحول فيها من اعتمادك على نفسك إلى الاعتماد على الغير. لذلك لابد من إعداد نفسك لهذه المرحلة المستقبلية، ولابد من مناقشة ذلك مع محيطك من الأهل والأصدقاء والكادر الطبي الاجتماعي المسؤول عنك. إذا كنت ما أزال أعمل، ما الذي علي فعله؟ أخبر مديرك عن مرضك، فربما يرتئي إنقاص ساعات عملك أو تخفيف مسؤولياتك، وقد تضطر إلى ترك العمل. أما إذا كان لديك عملك الخاص، فيجب وضع خطة مستقبلية تأخذ مرضك بعين الاعتبار. كيف أتعامل مع المسائل المالية والقانونية؟ ناقش هذه المسائل مع أفراد أسرتك ومحاميك، كما يفضل إجراء وكالة قانونية لأحد أفراد العائلة لتولي أمورك المالية والقانونية تحسبا للمرحلة التي لن تستطيع فيها اتخاذ القرار المناسب. قم بتصنيف كل الوثائق المالية والقانونية، مثل الحساب المصرفي، عقد التأمين، صكوك الملكية، وذلك بهدف أن تكون في المتناول عند الحاجة إليها من قبل وكيلك. هل لي أن أضع تصورا مستقبليا عن طريقة العناية الشخصية والطبية؟ من المهم تسمية شخص أو أكثر لاتخاذ قرارات مستقبلية حول العناية الشخصية والطبية بك، ومناقشتهم والتوافق معهم حول هذه التصورات، لأنه من الصعب جدا على أي كان أن يتخذ قرارا بالنيابة عن المريض، خاصة وأن الأخير غير قادر على الرفض أو القبول. لذلك فالنقاش المبكر سيقلل من حدة القلق المصاحب لتلك القرارات. الجزء الثالث: المرافق. نتناول في هذا الجزء الدور الملقى على عاتق الأهل، ونخص بالذكر الشخص الأكثر قربا من المريض، والذي غالبا ما يكون الزوج أو الزوجة. تأتي أهمية دور المرافق من كون المريض قد تجاوز الطور الباكر من المرض ودخل في الطور المتوسط إلى المتقدم منه، وهو ما يعني أن قدرته على الاعتماد على ذاته في تدبير أمور حياته اليومية وأموره الشخصية باتت متدنية إلى درجة كبيرة. على المرافق إذن في هذه الحال أن يقوم بمهام المرافقة، ليس لشخص عادي أصيب بعارض صحي لعدة أيام أو أسابيع، بل لشخص تتراجع قدرته المعرفية بشكل مستمر ويزداد اعتماده على الغير حتى في تأمين حاجاته الغريزية من مأكل ومشرب وطرح للفضلات. إن المهام الملقاة على عاتق المرافق جسيمة، وليس مستغربا أن يجد صعوبة في اتخاذها لوحده. من هنا تأتي حاجته للاستعانة ببقية أفراد الأسرة لتذليل بعض الصعوبات. سنقدم في هذا الجزء الإجابة على بعض التساؤلات التي قد تتبادر للمرافق، ونعرض معلومات ونصائح تساعد في تذليل الصعوبات اليومية التي يلاقيها في مواجهة تزايد حاجة المريض للمساعدة، ومواجهة أعراض المرض المعرفية والأعراض السلوكية بشكل أكثر تعمقا. الفصل الأول: ما بعد تشخيص المرض. كيف يمكنني التعامل مع الوضع الجديد باعتبار الشخص الأكثر قربا من المريض؟ يكون وقع إعلان تشخيص المرض مدويا على أفراد عائلة المريض، فالتغيرات الحادثة والتي سوف تحدث على المريض مقلقة للأهل. لذلك هنالك مسؤوليات كبيرة على الأهل تحملها أولا للحفاظ على استقلالية المريض أي اعتماده على ذاته، وثانيا لمواجهة مرحلة الاعتماد على الأهل، وثالثا اتخاذ قرار وضع المريض في دار الرعاية، وربما تفيد المعلومات التالية في تسهيل هذه المهام. تعلم قدر الممكن عن المرض. اتبع مبدأ اعرف عدوك، فكلما ازدادت معرفتك بالمرض، ما هي أعراضه وكيف يتطور، كلما ازدادت قدرتك على مساعدة المريض على المحافظة على استقلاليته وتحسين نوعية حياته. انقل هذه المعلومات إلى بقية أفراد الأسرة والأصدقاء، فهذا يساهم على فهم المرض وبالتالي تفهم المريض. تذكر أن المرض يصيب قدرات المريض. حاول التعرف على درجة الضعف التي أصابت قدرات المريض العقلية، تقرب منه واسأله كيف يمكنك مساعدته ليحافظ على درجة مقبولة من الاستقلالية وتحسين نوعية حياته. فكما يقال، عليك أن تتعلم كيف تصبح مريضا لتساعد المريض. لا تنتقص من قدر المريض. من المهم أن يعامل المريض بكرامة واحترام، فبالرغم من فقدانه بعض قدراته العقلية، فما يزال يمتلك مشاعر وأحاسيس، كما أنه بحاجة لأن يشعر بالانتماء لأسرته وبمرافقتهم له. اعرض عليه القيام بنشاطات وفعاليات متنوعة ومفرحة مراعيا قدراته الحالية، فهذا يحسن كثيرا نوعية حياته وينمي عنده الشعور بأنه أحد أفراد الأسرة. خذ بالاعتبار الخيارات العلاجية. صحيح أنه لا يوجد حاليا علاج شاف للمرض، لكن يتوفر عدة أدوية تساعد على إبطاء ترقي الأعراض. ناقش مع الطبيب الخيارات العلاجية المتوفرة موازنا بين فائدتها وضررها. تذكر أن مشاعرك معرضة للتغير إيجابا وسلبا. يجعلك إعلان تشخيص المرض وما سوف يحمله المستقبل من تغيرات تصيب المريض تعيش في حالة عاطفية متقلبة ومضطربة، تتراوح بين الغضب والإنكار مرورا بالخجل والإحباط، ومن الخوف إلى الشعور بالذنب. هذه مشاعر طبيعية وكثيرة الحدوث عند أهل المريض، بل قد يبلغ الأمر حد الاكتئاب. فإذا استمر اضطراب مشاعرك، راجع الطبيب، ولا تنسى المريض نفسه وبقية أفراد العائلة قد يتعرضون لنفس المشاعر هذه. خطط لمستقبل المريض. ساعد المريض على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص مستقبله العملي والشخصي. ساعده على ترتيب أوراقه ووثائقه. تأكد من أن المريض قد عين وكيلا محل ثقة لينوب عنه مستقبلا في الإجراءات المالية والقانونية والصحية. تأكد أن المريض قد اتخذ قرارا بشأن مستقبله الصحي وأنه قام بتوثيق ذلك. ابحث عن بديل لك في حال تعذر عليك متابعة مهامك تجاه المريض بشكل مؤقت أو دائم. تذكر أنك قد تصاب بالإنهاك. إن الاهتمام بمريض الزهايمر هي مهمة شاقة ومنهكة، وقد تصاب في مرحلة ما بالتعب والإجهاد المادي والمعنوي. لذا عليك الاحتراس بالانتباه لصحتك أولا من خلال ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي وأخذ الوقت الكافي للتنزه والترويح عن النفس، وثانيا بطلب المساعدة من الأهل والأصدقاء والطاقم الطبي الاجتماعي والطبيب، ولا تنسى المتطوعين وعائلات مرضى الزهايمر، فهم يملكون خبرات قد تكون مفيدة جدا لك وللمريض على حد سواء. الفصل الثاني: نسق الحياة اليومية داخل المنزل. كيف يمكنني التعامل مع التغيرات الحالية والمستقبلية في علاقة المريض مع محيطه؟ إن إصابة الشخص بداء الزهايمر لا يعني أنه لم يعد بحاجة لحب وحنان، لكن الصعوبة تكمن في هذه الحالة بأن الأساليب السابقة للتعبير عن حبك وحنانك تجاه المريض ربما لن يتفهمها كما في السابق. لذلك يتوجب عليك إيجاد وسائل أخرى للتعبير عن مشاعرك تجاه المريض. يمكن أن يحدث تغير في الرغبة الجنسية عند المريض، زيادة أو نقصانا، وربما يخلق ذلك مشكلة للشريك الذي لا يريحه هذا التغير في الرغبة الجنسية، كما أن القدرة الجنسية قد يصيبها الفتور خاصة عند الرجل والذي قد يصاب بالعنانة. قد تكون ردة فعل المريض على موقف ما مبالغ فيها أو غير مناسبة، كأن يحزن أمام موقف مفرح أو أن يضحك أمام موقف محزن. لذلك عليك أن تشرح للآخرين أن ذلك بسبب المرض. قد يحدث توتر بينك وبين المريض، وهذا ناجم أصلا عن التغير الذي أصاب المريض، والتغير في طريقة معاملتك له، والتي قد لا تجد دائما الوقع الصحيح عند المريض. لذلك عليك في هذه الحالة الاستعانة بأطراف أخرى من الأهل والأصدقاء، وذلك لإزالة سوء التفاهم هذا وعودة المياه إلى مجاريها. كيف يمكنني التواصل مع المريض؟ إن الدماغ البشري شديد التعقيد، فهو يتألف من مراكز وبنى متعددة، لكل منها وظيفته الخاصة به، لكنها تعمل بشكل موحد عند القيام بعمل ما مهما كان بسيطا. وبما أن مريض الزهايمر يعاني من عجز تدريجي وبنسب متفاوتة في وظيفة هذه المراكز، فهذا يعني أن المريض قد يفقد حلقة أو أكثر في سلسلة المراحل المطلوبة لإنجاز هذا العمل، وهو ما يتطلب منه إما مساعدة خارجية للتغلب على هذه العقبة، أو استخدام سلسلة جديدة من المراحل ذات الطابع الثقافي، ما يعني بالمحصلة تباطؤ إنجاز العمل وتناقص دقته. آلية التواصل. التواصل هو قدرتنا على تناقل المعلومات وتبادل الأفكار، فعندما يرسل شخص ما رسالة، سؤال أو طلب أو مجاملة، فإنه ينتظر إجابة، وهذا هو أساس التفاعل بين البشر. فالتواصل يؤمن دعما معنويا للطرفين، وهو في الأساس علاقة ثنائية الاتجاه، ويحتاج لشخصين على الأقل لإنجازه. لذلك يصبح التواصل ناقصا عندما يجد أحد الطرفين صعوبة في إنجازه. إن اللغة هي الوسيلة الرئيسية للتواصل، فإذا علمنا أن هذه الوظيفة الدماغية العليا يصيبها خلل لدى مرضى الزهايمر، فهذا يعني وجود صعوبات جمة في التواصل مع المريض. كيف أستطيع إيصال رسالة؟ وفر بيئة مناسبة. احرص على ألا يكون هنالك فعل آخر يشتت ذهن المريض عند الحديث معه، فمثلا قم بإغلاق المذياع أو التلفاز عند الحديث معه. الفت انتباهه، اقترب منه والمس يده أو كتفه لتلفت انتباهه، وانتظر اللحظة التي يكون فيها جاهزا للاستماع. أمن اتصالا بصريا، قف أمامه وحدق في عينيه، هذا يجعله يعرف من أنت وربما يعطيك انتباهه. تحدث ببطء ووضوح، استخدم كلمات بسيطة وعبارات سهلة، ولا تحاول إعلاء نبرة صوتك حتى وإن كان المريض لديه نقص في السمع. انقل رسالة واحدة في نفس الوقت. إن طرح عدة أمور دفعة واحدة يجعل المريض مضطربا، فدع رسالتك سهلة وواضحة ولا تحتمل الكثير من الإجابات. ركز انتباهك، انتبه إلى الطريقة التي يرد فيها المريض، راقب تعبيرات وجهه وأظهر الراحة والرضا على ردوده حتى وإن استخدم عبارات غير صحيحة أو غير مناسبة. كرر رسالتك على مسمعيه، إذا شعرت أنه لم يتلقى رسالتك بشكل جيد أو لم يفهمها أعدها ثانية مستخدما نفس الكلمات. تحرك وتكلم، لا تعتمد على الكلمات فقط لإيصال رسالتك، استخدم الحركات والإيماءات. مثلا إذا جاء موعد التنزه أشر بإصبعك إلى الباب أو قم بإحضار الجاكيت. أعطه الوقت الكافي، دعه يأخذ الوقت الكافي للإجابة، فمقاطعتك له قد لا تشجعه على مواصلة الحديث معك، كي تشجع المريض على الحديث. صيغة طرح الأسئلة، استخدم أسلوب الأسئلة التي تحمل إجابة نعم أو لا، ولا تستخدم الأسئلة التي تحتمل عدة إجابات. إذا كانت إجابته غير مفهومة لا تحاول جرح مشاعره بالقول مثلا إنك لا تفهم ما أقول، بل عبر له عن تفهمك لرغبته إذا أراد عدم متابعة الحديث. حاول طمأنته وذلك بالشد على يديه، واقترح عليه عمل شيء آخر في انتظار استئناف الحديث. أشعره بأنك تتابع ما يقول، وذلك باستخدام عبارات مختلفة مثل: هذا صحيح، بالطبع معك حق، أشكرك لأنك قبلت مقابلتي، فكرة جيدة، أوافقك الرأي، نعم أفهم ما تقول، حقا لا أعرف هذا. كيف تقول لا؟ استخدم عبارات دبلوماسية من قبيل: فكرة معقولة، ولكن ليس لدي الوقت الكافي، سنرى ذلك لاحقا. أو غير مجرى الحديث بالسؤال عن الطقس والأحفاد أو حتى السياسة. كيف تنهي الحديث؟ إن الوصول إلى نهاية الحديث يجعل المريض يشعر أن هنالك وقت ممتع أتى على نهايته، وهذا ما قد يشعره بالفقد أو الوحدة. يمكنك تلطيف الأجواء بتذكيره أنك استمتعت بصحبته وأنك سوف تعود لمرافقته مرة أخرى، وهذه بعض الصياغ: شعرت بالراحة عند الحديث معك، حديثك شيق وقصصك ممتعة، قضيت أجمل فترة هذا اليوم وأنا معك. ويمكنك أيضا تقديم بعض الأعذار من قبيل: من الأفضل الذهاب الآن، علي التسوق ومن ثم إعداد الطعام، لقد سرقنا الوقت سريعا، علي الذهاب للعمل، عندي موعد مع فلان، اعذرني علي الذهاب. وماذا عن الاستحمام؟ قد ينفر المريض من الاستحمام، وقد يشعره ذلك بالتوتر والخوف. ابحث عن السبب، هل لديه عارض صحي أو مصاب بحالة اكتئاب من أحد مظاهره عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية؟ هل يخاف المريض من وضع قدميه في الحوض بسبب صعوبة تحديد حوافه، أم أنه يخشى من عمق الماء؟ هل لديه تجربة مؤلمة مع الماء كالتعرض للغرق في الطفولة؟ هل هنالك تغير في أوقات الاستحمام الروتينية؟ كم مرة يستحم في الأسبوع؟ وهل يكون عادة في الصباح أم في المساء؟ هل نسي المريض كيف يغتسل؟ أو هل نسي ماذا يعني الاستحمام؟ هل أن المريض لا يستريح لمساعدتك له؟ هل أنت مرتاح لمساعدته؟ إن إظهارك لتعبيرات الضجر قد يؤثر سلبا على المريض. هل يحتاج المريض لوضع النظارات الطبية وجهاز السمع لتسهيل تواصله معك؟ في هذه الحالة انزع جهاز السمع عند غسل الرأس فقط، أو استعمل الشامبو الجاف. أمن محيطا مناسبا، تأكد من درجة حرارة الصالة والماء، تأكد من عدم وجود عوائق تعرقل دخول المريض للحوض أو الدش، تأكد من عدم إظهار تعجلك للمريض. حاول أيضا، إذا لم تستطع إيجاد سبب لرفض المريض للاستحمام، فيمكنك أن تجعل الاستحمام عملية ممتعة للمريض، وذلك باتباع الخطوات التالية: دفئ صالة الحمام بشكل مناسب، وضع موسيقى يحب سماعها، ولا تنسى الإضاءة الجيدة. حول الاستحمام إلى خبرة إيجابية، وذلك بالإطراء على الخطوات السابقة التي قام بها المريض. أغلق باب الحمام لكي تخلق جوا حميما. جهز عدة الاستحمام مسبقا، الصابون والليفة والمنشفة والشامبو. سهل مهمة المريض بأن تطلب منه تنفيذ ما تريده شيئا فشيئا. دع المريض يستحم بنفسه أولا، وقم بإكمال ما لم ينجزه. احترم حشمة المريض، وذلك بإلباسه مايو ووضع منشفة حول الخصر. أجل غسل الرأس إلى مرة قادمة إذا كان ذلك يزعجه، أو استعمل الشامبو الجاف. أعطه ليفة الاستحمام، فهذا يلهيه ويشغل يديه أثناء الاستحمام. إذا كان هنالك رفض سابق للاستحمام، خذه إلى صالة الحمام قبل أن تخبره أن هذا هو وقت الاستحمام. استعن بشخص محبوب من قبل المريض. استعن بخبرات أهالي مرضى الزهايمر في هذا المجال. كيف أواجه مشكلة السلس البولي؟ يعتبر السلس البولي أحد الأعراض المقلقة لأهل المريض، وقد يحدث إما بشكل عرضي بفترات متقطعة، أو قد يصبح مظهرا دائما يتطلب جهودا إضافية للسيطرة عليه أولا والتخفيف من أعبائه فيما بعد. يجب دائما وفي كل مرة يحدث فيها السلس البولي محاولة تحديد السبب لمحاولة السيطرة عليه، والتصور التالي المقترح ربما يفيد في هذه الحالة. ابحث عن السبب. قد يكون السبب عضويا، وهنا لابد من استشارة الطبيب. نذكر على سبيل المثال الأسباب المرضية المؤدية إلى السلس: الإنتان البولي، وإصابة البروستات عند الرجال، والإمساك، وخلل بالمسرات والمثانة البولية، أو مشاكل الأدوية الجانبية. هل يتناول المريض كميات كبيرة من السوائل على شكل قهوة وشاي وعصير ومشروبات غازية وماء، مما يؤدي إلى زيادة عدد مرات التبول لديه؟ هل هنالك تسريب للبول عند التجبد والسعال والضحك؟ ضعف بالمسرات البولية. تأثير المرض على المريض. هل يستطيع المريض التعبير عن حاجته للتبول أم لا يستطيع؟ هل يعرف المريض طريق المرحاض لوحده؟ وهل يستطيع التبول بالمبولة أم يختلط عليه الأمر بين المبولة وعلبة القمامة مثلا؟ هل يستطيع المريض إنزال ملابسه بالوقت المناسب للتبول؟ إذا كان السلس البولي يحدث ليلا، انتبه لأن تكون الممرات والمرحاض منارة بشكل جيد. انتبه إلى المحيط. هل المرحاض بعيد عن المريض؟ هل يستطيع المريض النهوض لوحده من مكان جلوسه أو من مكان نومه؟ هل الممرات والمرحاض جيدة الإضاءة؟ ما الذي تستطيع فعله في حال تعذر تحديد السبب؟ اجعل وصول المريض إلى المرحاض سهلا، وذلك برسم أسهم على الجدران تؤشر إلى مكان المرحاض، وبإضاءة الممرات، وكتابة كلمة مرحاض على باب المرحاض، وإزالة العوائق في طريق المريض. ركب مقعد مرحاض ذا لون حاد. وضع شريطا لاصقا على حافته ليسهل على المريض تمييزه إذا كان يعاني ضعفا بصريا. ضع كرسي مرحاض متحرك أو مبولة في صالة الحمام. ضع مبولة على علبة القمامة في حال تكرر تبول المريض في علبة القمامة. راقب المريض محاولا التعرف على الإشارات والتصرفات التي تصدر عنه للتعبير عن حاجته للتبول، كأن يتهيج أو يصدر أصواتا أو تتغير ملامح وجهه أو يتلفت بالمكان. ذكر المريض بين الحين والآخر بضرورة الذهاب إلى المرحاض، وخاصة عند الاستيقاظ صباحا وقبل الخلود للنوم وقبل مغادرة المنزل. ألبسه ثيابا سهلة الخلع. ضع المريض قبالة كرسي المرحاض قبل تنزيل ثيابه للتبول. دعه لوحده إذا رغب في ذلك، وذكره بأنك إلى جواره إذا احتاج مساعدة. ركب قضيب دعم على الحائط يساعد المريض على الجلوس والنهوض عن الكرسي. ركب كرسيا عاليا نسبيا ليسهل على المريض الجلوس والوقوف. إذا استمر حدوث السلس رغم كل هذه المحاولات السابقة الذكر، فهذا يعني أن المريض أصبح بحاجة إلى وضع حفاضات. كيف أحافظ على النظافة الشخصية للمريض؟ العناية بالأسنان. إن عدم العناية بالأسنان يؤدي إلى أصابتها بالنخر والتهابات اللثة، ما يعني تأثيرها سلبا على شهية المريض. يجب عرض المريض بشكل دوري على طبيب الأسنان، وحاول أن يكون الموعد دون انتظار في عيادة الطبيب، وهو ما يخفف من توتر المريض. استعمل فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلور. قم بتذكيره بموعد التنظيف في الصباح وفي المساء، ودعه ينظف أسنانه لوحده، وإذا كان ذلك متعذرا ساعده بتذكيره بالخطوات واحدة تلو الأخرى، بأخذه أولا إلى المغسلة، ثم ستحتاج ربما إلى تمثيل ذلك طالبا منه أن يقلدك. نزع الأجهزة التركيبية الجزئية قبل المباشرة بتنظيف الأسنان. في حال وجود طقم أسنان كامل انزعه قبل النوم، وقم بتنظيفه ووضعه في وعاء محكم الإغلاق يحتوي على الماء. العناية بالشعر. يعطي منظر الشعر النظيف والمسرح شعورا بالراحة لناظريه. اختر قصة شعر يسهل تسريحها خاصة لدى النساء. دع المريض يسرح شعره لوحده، وساعده بتذكيره بالخطوات واضعا المشط بيده، وربما تحتاج تمثيل ذلك على نفسك. استعمل شامبو جاف إذا تعذر غسل الرأس. يعتبر صالون الحلاقة مكانا مألوفا ومريحا للبعض. خذ المريض إلى هناك وابق معه إذا شعرت أنه غير مرتاح، وقد تضطر إلى طلب مجيء الحلاق إلى المنزل. العناية بالجلد: استخدم الليفة الرطبة أو منشفة رطبة بدون صابون لتنظيف الوجه واليدين. استخدم الصابون والمساحيق الجلدية المعطرة المفضلة لدى المريض. قم بتدليك جسم المريض بالمساحيق إذا كان ذلك يشعره بالاسترخاء، خاصة في الأوقات التي يكون فيها متهيجا. العناية بالقدمين: تخف العناية بالأقدام عندما يتقدم الإنسان في العمر، وذلك لصعوبة الوصول إليها وعدم القدرة على الرؤية الجيدة لأصابع الأقدام والأظافر. تصبح هذه المهمة أكثر صعوبة عند مريض الزهايمر. قم بفحص قدمي المريض بشكل دوري، وأعلم الطبيب في حال حدوث تحول في لونها إلى الاحمرار أو الزرقة أو الشحوب مع البرودة، فقد يكون ذلك مظهرا لاضطراب في أوعية القدمين الشريانية والوريدية. قلم أظافر المريض بشكل منتظم، وإذا واجهت صعوبة خذه إلى صالون العناية بالبشرة، وقد تضطر إلى أن تطلب من المختص الحضور للمنزل. تأكد من نظافة وجفاف الجلد بين الأصابع بعد الاستحمام، فهذه أماكن مفضلة للإصابة بالفطور. قم بإجراء مساج للأقدام إذا وافقك المريض على ذلك. الهندام: اجعل المريض يختار بنفسه ما يريد ارتداءه، بالمقابل حدد خياراته بوضع عدد قليل من الثياب. ضع الملابس بالترتيب الاعتيادي، كأن تضع أولا الثياب الداخلية وتحتها القميص والكنزة ومن ثم البنطال وأخيرا الجاكيت أو المعطف. إذا أصر على ارتداء نفس الثياب في كل مرة، قم بغسلها وكويها ليلا، أو اشتري عدة غيارات من نفس الشكل. اشتري له ملابس سهلة اللبس والخلع. اكتب على الجوارير وأبواب الخزن ما تحتويه من غيارات أو ضع صورا لها. ضع الكرافات والأحزمة في نفس المكان. بالنسبة للنساء، قد تكون المريضة من النوع المحب لوضع المكياج والمناكير. دع ذلك يتم بشكل بسيط، دعها تضع المكياج وقم في النهاية بإكمال ما تبقى إذا كنت تملك الخبرة بهذا الخصوص. بالنسبة للرجال، استخدم آلة الحلاقة الكهربائية التي لا تحمل خطر إيذاء المريض. اجعله يحلق ذقنه في الوقت المعتاد أو في اللحظة التي يفضلها، وقم بمساعدته. ربما سيكون مناسبا أن تحلق ذقنه إذا تعذر عليه ذلك. خذه إلى الحلاق إذا تعذر عليك حلق الذقن، أو اطلب من الحلاق القدوم للمنزل. اترك الذقن طليقة إذا تعذر حلقها أو أصبحت حلاقتها عملية شاقة على المريض وعليك على حد سواء. توصية أخيرة: إن لرغبتك في جعل المريض يبدو نظيفا وأنيقا حدود. تجري الأمور أحيانا بسلاسة، وفي أحيان أخرى تحتاج لوقت طويل ومضن لإنجاز مهمة صغيرة، وفي هذه الحال عليك اختيار المهام الأكثر إلحاحا تاركا المهام الثانوية جانبا. أنجز ما تستطيع عمله، ولا تضع نفسك والمريض معك في الزاوية الضيقة، فقلة الترتيب والنظافة لن تقتل المريض. كيف لي أن أتدبر إطعام المريض؟ يعتبر تناول الوجبات نشاطا اجتماعيا يحمل في طياته الكثير من المتعة والراحة، وهي مناسبة لتبادل أطراف الحديث حيث يجتمع الأهل والأصدقاء حول المائدة. وإذا كان لكل عائلة عاداتها وطقوسها الخاصة في تناول الطعام بما يوفر جوا من الأريحية والود، فإن مريض الزهايمر يبدأ بخرق هذه العادات والطقوس وآداب الطعام عموما، حيث يجد صعوبة في استعمال الأدوات وفي طريقة الأكل، بل قد يبلغ الأمر حد عدم المعرفة الكاملة بماهية الطعام، وهو ما يستدعي الحاجة لمساعدته على مواجهة هذه الصعوبات. انتبه إلى الحالة الصحية للفم والأسنان. هل لدى المريض قلاع فموي؟ هل طقم الأسنان مريح للمريض؟ هل يوجد نخر في الأسنان؟ وهل هناك سقوط لعدد كبير منها بحيث يصبح مضغ الطعام صعبا بالنسبة للمريض؟ هل يتناول أدوية أو يعاني من مرض ينقص الشهية كالداء السكري والاكتئاب وأمراض القلب؟ هل يسمح له بصره بتمييز الأطباق وما تحتويه؟ هل يعرف المريض أن الذي أمامه هو طعام؟ هل المريض بحالة من التوتر والهياج؟ هل تختلط عليه أوقات الطعام ولا يعرف إذا ما كان قد تناول الطعام أم لا؟ هل تغيرت حاسة الذوق والشم عند المريض إلى درجة تجعل إحساسه بالطعام أقل شهية؟ هل يعاني المريض من صعوبة بالبلع؟ في هذه الحالة استشر الطبيب. انتبه إلى المحيط. هل يوجد على المائدة عدد كبير من الأطباق والصحون؟ وهل السفرة عامرة أكثر من اللازم؟ وهل هنالك عدد كبير من الحاضرين؟ ذلك يزيد من حالة التخليط عند المريض. هل الإضاءة كافية؟ هل يصدر الحاضرون الكثير من الضجة والجلبة؟ كيف تتصرف؟ ضع المريض في جو هادئ على مائدة تحتوي عددا قليلا من الأطباق وأصناف الطعام، وحدد عدد المدعوين. اطلب من الآخرين تخفيف حركتهم وضجيجهم. لا تضع السكاكين الحادة والأطباق سهلة الكسر. احمي الصحون من الانزلاق بوضع أرضيات عليها أو بوضع محارم قماشية رطبة تحتها. لتكن الوجبات من النوع الذي يؤكل باليد. إذا تعذر على المريض تناول الطعام من الصحون، قم بإعداد الوجبات التي يمكن سكبها بالزبادي حيث يسهل استعمالها من قبل المريض حتى في المراحل المتقدمة من المرض. دع المريض يتناول وجبات متعددة وبكميات صغيرة بدل الوجبات الرئيسية الثلاث. حضر الأطباق التي تعبق بالروائح الفاتحة للشهية، فربما تثير عند المريض ذكريات جميلة. قطع الطعام إلى قطع صغيرة يسهل تناولها. تأكد من درجة الحرارة للأطباق بحيث لا تكون ساخنة ولا باردة. شجع المريض بالكلام وبالحركات. تناول أمامه طعامك. تذكر أن لكل يوم وضعه الخاص، فقد يتناول المريض طعامه بسهولة في يوم ويرفض قطعيا ذلك في اليوم التالي. كيف يمكنني أن أجنب المريض التعرض لحوادث مثل السقوط والحروق والصاق الكهربائي وغيرها؟ إن المنزل هو المكان المفضل للمريض لقضاء وقته، فهو يسمح له بالبقاء على تماس مع الماضي والحفاظ على إحساسه بذاته. قد تحتاج إلى إجراء تعديلات في المنزل لزيادة عناصر الأمان، لكن عليك الانتباه إلى عدم تغيير معالم المنزل إلى درجة تلغي فيها ألفة المريض تجاه المنزل، فهذا يخلق عنده ردة فعل سلبية تجعله لا يشاركك النشاطات اليومية، وقد يصاب بتخليط عقلي بسبب ذلك. عند زيادة درجة الأمان عليك الإجابة عن الأسئلة التالية: هل من الضروري تغطية الأرض بالسجاد أو الموكيت لتجنب أذى المريض إذا ما تعرض للسقوط؟ هل الدرج آمن للاستخدام؟ هل المريض قادر على الاستخدام الآمن للأدوات الكهربائية في المطبخ والحمام؟ هل يجب تخفيض درجة حرارة الماء الساخن؟ هل من الضروري وضع السكاكين والأدوية والمواد الكيماوية ومواد التنظيف في خزن مغلقة؟ هل من الضروري أن تتم مراقبة المريض عندما يدخن إذا كان مدخنا؟ وهل من الضروري إخفاء القداحة وعلبة الكبريت؟ هل من الضروري إقفال بعض الأبواب بالمفتاح؟ هل الإضاءة كافية في أرجاء المنزل؟ هل توجد أغراض تجعل المريض مختلطا أو مذعورا كالصور والمجسمات والحيوانات المحنطة والمرايا؟ ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها فيما يخص الأدوية؟ لا تترك الأدوية بمتناول المريض، ضعها في أماكن مجهزة بأقفال. تأكد بنفسك أن المريض قد تناول الدواء ولا تعتمد على ما يقوله المريض. أعطه الدواء في الوقت الذي حدده الطبيب، واذكر للطبيب الفترات التي يكون فيها المريض بالمنزل. استخدم موزعة الدواء حيث يمكنك تجهيز الأدوية لأسبوع كامل. إذا كان المريض يعاني من صعوبة في البلع، اذكر ذلك للطبيب من أجل وصف الدواء بأشكال أخرى كالمحلول والنقط. الفصل الثالث: الحياة خارج المنزل. يقضي الإنسان جزءا كبيرا من حياته خارج المنزل، حيث العمل والتسوق والذهاب إلى السينما والمسرح والمقهى وزيارة الأصدقاء والتنزه، وهو ما يمثل نشاطا اجتماعيا أساسيا وهاما. يكون مريض الزهايمر قادرا على الخروج وممارسة حياته وجلب احتياجاته من خارج المنزل لوحده في السنوات الأولى من المرض، حيث يكون المرض ما زال في الطور الباكر، وعند تطور المرض يبدأ المريض في مواجهة صعوبات ومخاطر تجعل خروجه مع مرافق أمرا لا مفر منه. هل يجب تحديد حركة المريض خارج المنزل فور معرفة الأهل بإصابته بالمرض؟ الجواب هو لا. إن تحديد حركة المريض خارج المنزل من قبل الأهل بدافع الحرص والقلق المبالغ فيهما والذي يتجاوز حد الخطر الحقيقي الذي قد يصيب المريض يجعله يشعر بالضيق والامتعاض، ذلك أنه يشعر في السنوات الأولى على الأقل بأنه يملك كامل القدرات لممارسة حياته الاعتيادية خارج المنزل، وقد يصاب بإحباط ويعبر عن ذلك بقوله: لم يعودوا يتركونني أعيش كما أريد، لم أعد أنفع في شيء. متى يجب وضع حد لخروج المريض وحده؟ لا يمكن وضع تاريخ مسبق يتم بموجبه منع المريض من الخروج وحده، فسرعة تطور المرض تختلف من مريض لآخر. إن حدوث واحدة من الإشكالات التالية تكون كافية لوضع حد لخروج المريض وحده: وضرورة وجود مرافق معه، توهان المريض في الطريق الذي اعتاد سلوكه ويعرفه جيدا، صعوبة استخدام المريض لوسائل النقل العامة عند تنقله في المسارات التي اعتاد استخدامها لسنوات عديدة، توهان المريض عن المحطة التي يجب النزول فيها أو نسيانه لرقم الباص الذي يجب أن يوصله إلى المكان المقصود، إصابة المريض بحالة من التوتر والقلق والتضايق عندما يتم الخروج من المنزل أو ميله لتحديد مرات الخروج من المنزل. النزهة. يعتبر التنزه من أكثر النشاطات إمتاعا بما يحمله من ترويح عن النفس واستثارة الحواس بمناظر الطبيعة الخلابة وطبع الفرحة على شفاه المريض والمرافق على حد سواء، بالإضافة إلى أنه نشاط خال تقريبا من المخاطر. ما هي الفوائد التي يوفرها التنزه؟ للتنزه فوائد جمة لكل من المريض والرفيق يمكن تلخيصها بما يلي: بالنسبة للمريض، تمرين جسدي، فالمشي بحد ذاته رياضة ينصح الأطباء بممارستها لكل الأعمار، كما أنها تساعد المريض على النوم العميق والهادئ بعيدا عن الأرق. مناسبة للالتقاء بالغير، كون الإنسان اجتماعي بطبعه، فإن مصادفة الآخرين ورؤية الأطفال وهم يمرحون ويركضون ويلعبون الكرة ويركبون الدراجة يجلب الغبطة إلى قلب المريض والسليم على حد سواء. تقوية الصلة والمودة بين المريض والمرافق، فالمريض يقدر اللحظات التي يقضيها المرافق معه، وهي مناسبة لتبادل المشاعر والتعبير عما يجول بالنفوس من آمال وآلام وطموحات وخيبات أمل. تأثير ملطف للمزاج. يفوق تأثيره أكثر الأدوية المهدئة فعلا دون أن يحمل مخاطر الآثار الجانبية للأدوية. بالنسبة للمرافق، تغيير جو المنزل، فالنزهة هي مناسبة للمرافق للخروج من المنزل الذي يبقى فيه معزولا لفترات طويلة وهو يقوم بمساعدة المريض. إنها لحظات جميلة للانفتاح على الخارج بما تحمله من تجدد للأفراح والآمال، مناسبة لاستثارة إحساسات المريض البصرية والسمعية والشمية بلفت انتباه المريض نحو جمال الزهور والأشجار وعبقها وغناء العصافير وصراخ الأطفال، مناسبة للخروج من أعباء يوم مضن، فعليك ترك الهموم في المنزل والاستمتاع بجمال الطبيعة وعبق الزهور واستنشاق النسيم العليل. فالنزهة هي عامل مهدئ للمرافق أيضا، مناسبة للالتقاء بأشخاص جدد تستطيع أن تنسج معهم علاقات صحبة وصداقة وتقوي معارفك. هل هنالك فترة مفضلة من النهار للقيام بالنزهة؟ إن الفترة المفضلة بلا شك هي فترة العصر، ذلك أن الفترة ما بين الصباح والظهيرة تكون مليئة بالمشاغل من قبيل إيقاظ المريض وإطعامه وإلباسه وقضاء حاجاته الأساسية، من ثم تحضير الطعام للغذاء، بينما يتوفر وقت أكثر في فترة العصر، كما أن الجهد المبذول من قبل المريض جراء التنزه يساعده على أن يغط في نوم هادئ وعميق، خاصة إذا كان يشتكي من الأرق. من الضروري وضع مخطط للنزهة، ساعة البدء والمسار والأماكن والأشخاص الذين سوف تزورهم، وذلك بالاتفاق مع المريض. ومن المفيد جعل ساعة النزهة نقطة علام لبقية النشاطات، كالقول مثلا: سوف نشرب القهوة قبل النزهة، سوف نتناول العشاء بعد النزهة. أين نذهب للتنزه؟ هذا يعتمد على عدة عوامل: مكان سكن المريض، هل هو في الجبل أم القرية أم المدينة، الأماكن التي كان يحب المريض التنزه فيها أو زيارتها سابقا، إمكانية استخدام السيارة، إمكانية توفير وسائل الراحة من مقاعد عمومية ومراحيض. هل ينصح بتغيير أماكن التنزه؟ هذا يعتمد على حالة المريض وعلى مرحلة تطور المرض. في الطور الباكر يمكن تغيير أماكن التنزه، فربما يجلب ذلك الراحة للمريض، حيث يشاهد أشياء ومناظر جديدة ويلتقي بأشخاص مختلفين. أما عندما يتطور المرض ويدخل المريض في حالة من عدم التوجه بالمكان، فينصح بسلك نفس الدروب وزيارة نفس الأماكن، وليس هناك ما يدعو للخوف من هذا الروتين، فهو أمر مفيد للمريض في هذا الوضع. هل هنالك نسق زمني يجب اتباعه؟ في الواقع لا، لا تكن مستعجلا ولا ملحا على المريض، حاول أن تتناغم مع المريض وليس العكس، فإذا أراد التوقف في مكان للاستراحة مثلا فدعه يأخذ وقته، إن التأخر عن المنزل ليس بالأمر العظيم، فهدف النزهة هو الاستمتاع والترويح عن النفس وليس سباقا مع الزمن. ماذا علي أن أفعل للتحضير للنزهة؟ إن التحضير الجيد والتخطيط الدقيق للنزهة يجنبك مشاكل ومخاطر ليست في الحسبان. أخبر المريض بأنكما ذاهبان للتنزه، فإذا أبدى عدم الرغبة بذلك حاول إقناعه وتشجيعه، كالقول مثلا: سوف ترى الأطفال وتستمتع بزقزقة العصافير وتقطف الزهور إلى آخره. لا تحاول إرغامه على القيام بالنزهة، فذلك قد يهيجه، مما يجعله يبدي عدم تعاون في اللحظات الحرجة من النزهة. اختارا معا المكان المقصود، آخذا بعين الاعتبار الأماكن التي كانت مفضلة بالنسبة له سابقا. جنبه تناول السوائل قبل ساعتين من موعد النزهة، واعرض عليه الذهاب للتبول قبل الانطلاق، فذلك يجنب حدوث عدم تحكم بالتبول في الأماكن العامة. أما إذا كان يضع حفاضا فقم بتبديله قبل النزهة. تأكد أنه يرتدي حذاء مريحا للقدمين. خذ معك ثيابا داخلية أو حفاضا احتياطيا في حال حدوث عدم تمكن من البول. لا تنسى أن تضع له نظارته وجهاز سمعه وطقم أسنانه وأن يأخذ عكازته معه. خذ معك الهاتف الخليوي، فقد تحتاج إليه في الحالات الطارئة، في حال شعر المريض بالتعب للاتصال بشخص ثالث لإحضار سيارة. في حال تأخر الوقت بسبب استغراق النزهة وقتا أطول من المتوقع، وذلك لطلب سيارة. في حال تعرض المريض للسقوط أو أي عارض صحي للاتصال بالإسعاف. ما علي فعله أثناء النزهة؟ إن النزهة ليست نشاطا رياضيا أو وقتا للاستمتاع والاسترخاء فحسب، بل قد تكون مفيدة أيضا في التمرين الذهني للمريض، وذلك باستثارة حواس المريض المختلفة ومحاولة شحذ ذاكرته من خلال لفت انتباهه إلى مثيرات شتى. البصر، انظر هؤلاء الأطفال، لهذه الفتاة المرتدية فستانا أحمر، انظر إلى هذه الزهور. السمع، هل تسمع غناء العصافير، ضحكات الأطفال؟ الشم، هل تشم رائحة هذه الزهور؟ وكذلك بمحاولتك ربط ما يراه من حوله بذكريات قديمة، مثل انظر إلى هذا الصبي، ألا يذكرك بأخيك الصغير؟ ألا تذكرك هذه الطيور بقن الدجاج في القرية؟ هذا الكلب يذكرني بكلبنا الذي ربيناه قبل 30 سنة. ما علي فعله بعد الانتهاء من النزهة؟ قدم له السوائل من ماء وعصير وأشربة ساخنة، خاصة إذا لم يشرب شيئا أثناء النزهة. إذا كان تعبا اتركه يخلد للراحة. حاول أن تستعيد معه بعض أحداث النزهة واسترجاع بعض المشاهد والمناظر، فهذا يشحذ ذاكرته ويرفع من معنوياته. ما هي الصعوبات التي قد أواجهها وكيف يمكنني التغلب عليها؟ رفض المريض الخروج للتنزه. في هذه الحالة عليك ألا تكون ملحاحا، فإصرارك قد يهيجه ويزيد من توتره وغضبه. انتظر بعض الوقت ثم عاود الطلب من جديد. ابحث عن أسباب رفضه الخروج. هل يخشى الجموع والضجيج؟ هل يخشى أن يتوه؟ هل يخشى من عدم قدرته على التحكم بالبول؟ هل يخشى السقوط؟ أو هل يصاب بالتعب أثناء النزهة؟ إن كان يرغب المريض بالتبول، عليك مسبقا أن تحدد أماكن تواجد المراحيض القريبة من مكان التنزه. هذا جزء من مخطط النزهة. إذا كان يعاني من حاجة ملحة للتبول، فحاول عندها ألا تبتعد عن أماكن تواجد المراحيض. إذا كان يرغب المريض في الرجوع إلى المنزل، هل تعب المريض بسبب طول النزهة أو أنكما مشيتما بسرعة؟ هل شاهد أو استمع إلى شيء يخيفه؟ هل أصبح المريض يشعر بعدم الأمان عند الخروج من المنزل؟ عند حدوث ذلك عليك في كل الحالات العودة للمنزل، فربما تريحه النزهة القادمة أكثر. إذا أصيب المريض بحالة هيجان، حافظ على هدوئك. حاول حمايته بحضنه بيديك وتحدث معه بهدوء وطمئنه إلى أنك بجانبه. حاول أن تجد سبب هيجانه ومن ثم الابتعاد عنه. أما خطر السقوط، فقد يؤدي سقوط المريض على الأرض إلى إصابته بالكسور والرضوض وإصابات مفصلية ورضوض في الرأس، مع ما يحمله ذلك من خطر نزيف داخل الدماغ، وهو ما يعني الاستشفاء والنوم في الفراش لأيام وربما أسابيع، مع ما يحمل ذلك من اختلاطات طبية أخرى خاصة عند كبار السن. عليك دائما التفكير مسبقا بهذا الاحتمال ووضع ذلك في الحسبان عند اختيار مكان التنزه. لذلك من الضروري الابتعاد عن الأماكن الوعرة والسلالم والأدراج، والانتباه إلى الرصيف وإلى الحواجز الطبيعية والاصطناعية. في حالة سقوط المريض على الأرض يجب التمييز بين حالتين: سقوط ميكانيكي ليس طبيا بسبب الانزلاق أو العرقلة أو السقوط بحفرة أو الارتطام بحاجز طبيعي أو اصطناعي، وهو لا يحتاج استشارة طبية طالما لم يصب المريض بالأذى. سقوط بسبب طبي، والأسباب الطبية هنا عديدة، لذلك يجب الانتباه لحالة المريض كي تتمكن من وصفها بدقة عند مراجعة الطبيب، كونك المشاهد الوحيد على حادثة السقوط. يجدر الانتباه بعد حدوث السقوط إذا ما كان وجه المريض قد أصبح شاحبا، وهل أصيب بتعرق، وهل فقد الوعي، وهل أصيب باختلاج، وهل أزبد، وحدث سلس بولي. إن هذه المعلومات هامة جدا بالنسبة للطبيب لتشخيص سبب السقوط. القيام بأفعال محرجة. ربما يكون بعض هذه الأفعال محتملا من قبل الآخرين، مثل النطق بالبذاءات ضدهم، لكن قد يقوم المريض بأفعال أشد إحراجا كتقبيل الناس وخلع الملابس في الأماكن العامة. عليك أن تحافظ على رباطة جأشك في هذه الحالات، وحاول التعامل مع الموقف بهدوء، شارحا للناس أن المريض مصاب بالعته، وأن هذه التصرفات هي إحدى مظاهر المرض. وربما يكون مفيدا أن تشرح أن هذا بسبب داء الزهايمر، وتشرح خصوصية هذا المرض. زيارة الأهل والأقارب. هل يجب تقنين أو حتى إلغاء زيارات المريض للأهل والأقارب؟ إذا كان المريض يحب زيارة الأهل والأقارب ومعتاد على ذلك في السابق، فيجب أن تعمل على أن يتابع هذا النشاط الاجتماعي مع مراعاة بعض الاحتياجات. يسمح للمريض بالذهاب وحيدا في الحالات التالية: إذا كان يعرف الطريق جيدا، إذا كان الطريق للبيت المقصود ليست طويلة أو معقدة، خط سير مباشر بالباص مثلا، إذا لم يبدي ترددا أو لم يظهر أخطاء في الطريق، هاتف الطرف المقصود للتأكد من أن المريض قد وصل، اذهب لإحضاره حيث سيكون. قد يشعر بالتعب عند العودة، وهو ما يزيد خطر التوهان بالطريق. حاول أن تكون الزيارة لمنزل يعرفه المريض جيدا، كمنزل الابن أو الابنة، وتجنب زيارته للمنازل الغريبة عليه، فقد يشعر المريض في الحالة الثانية بعدم الاطمئنان، وربما تزداد لديه حالة التخليط العقلي. قم بترتيب الزيارة مع الشخص المزار من أجل تجنب وجود عدد كبير من الناس، تحديد فترة الزيارة على ألا تكون طويلة، إخبارك بساعة مغادرة المريض لمنزله. الذهاب للأماكن العامة. أن يصاب الشخص بداء الزهايمر فهذا لا يعني أن يبقى حبيس المنزل، فالخروج بحد ذاته يمثل متعة، وكل شخص لديه أماكن مفضلة يحب الذهاب إليها، فالبعض يحبذ الأسواق والمتاجر، والبعض يحبذ المطاعم أو المسارح. في السنوات الأولى من المرض عادة ما يكون المريض قادرا على الذهاب بمفرده للأماكن العامة، طالما ما زال يحافظ على درجة مقبولة من الاستقلالية وقدرة على التوجه في المكان والزمان. متى يجب منع المريض من الخروج وحيدا إلى الأماكن العامة؟ هذا يعتمد على تقييمك لحالته الذهنية وقدرته على التوجه في المكان والزمان وإدراكه الجيد لمحيطه. يمكنك من حين لآخر أن تجري اختبارا لقدراته، وذلك بأن ترافقه وتراقب قدرته على التعامل مع الموقف، مثل شراء الحاجات والمحاسبة وقطع التذكرة للدخول إلى السينما. إن اكتشافك لأخطاء في هذا المجال سيكون كافيا لوضع حد لخروج المريض وحده وضرورة خروجه مع مرافق. استخدام وسائل النقل العامة. هل نسمح للمريض باستخدام وسائل النقل العامة بمفرده؟ هناك عدة نصائح يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا المضمار. يمكن أن يسمح له باستخدام هذه الوسائل إذا تعلق الأمر بمسار مباشر تعود على استخدامه لسنوات عديدة. إذا تعلق الأمر باستخدام عدة وسائل للوصول للمكان المحدد، فمن الأفضل مرافقة المريض. لا يسمح للمريض باستخدام المسارات الجديدة أو التي لم يتعود عليها. في كل الحالات ضع بطاقة مكتوبا عليها اسم المريض وعنوانه ورقم هاتفه، ولتكن البطاقة معلقة في ميدالية أو في طوق، أو قم بخياطتها على سترة المريض. قضاء الإجازة. هل يسمح للمريض بقضاء إجازة؟ وهل هنالك احتياطات يجب اتخاذها هنا؟ إن السفر لقضاء إجازة هي مناسبة لكليكما لتغيير الأجواء والترويح عن النفس، ولا يتعارض المرض بحد ذاته مع مع وسيلة النقل المستخدمة، سواء كانت طائرة أم سيارة أم باخرة، أو مع مكان قضاء الإجازة في الجبل أو عند البحر. فالمريض يستطيع أن يتحمل هذه الرحل وحتى الطويل منها، لكن مع تقدم المرض هنالك خطر التغيير المفاجئ للمحيط، مع ما يحمل ذلك من تفاقم أعراض المرض، خاصة التخليط والقلق وصعوبة التوجه في المكان. لذلك من المهم أولا أن تتحادث معه مطولا حول الإجازة، وأن تحترم نمط الإجازة التي كان يفضلها سابقا، وأن ترافقه بشكل مستمر. لا تتردد في إخبار الآخرين عن حالته الصحية إذا خرجتم مع مجموعة خاصة إذا بدر منه سلوكا غريبا. ينصح بإلغاء الإجازة عندما تصبح مصدرا لدرجة كبيرة من القلق، أو أن الاضطرابات السلوكية أصبحت متفاقمة. الفصل الرابع: أسئلة مهمة أخرى. متى يمكنني إرسال المريض إلى دار الرعاية؟ في لحظة معينة تصل الحالة العقلية للمريض إلى درجة من التردي، بحيث يحتاج معها إلى مراقبة على مدار الساعة، وهذه مهمة يصعب تحملها من قبل الشريك لوحده، أو حتى من قبل كل أفراد العائلة. لذلك يصبح وضع المريض في دار للرعاية أمرا لا مفر منه. يفضل أن تبدأ العائلة بالبحث عن دار رعاية، وتستوضح مزاياها وكلفتها وشروط الإقامة فيها بشكل باكر، أي في المراحل الأولى لتشخيص المرض، حيث يمكن معها أخذ رأي المريض الذي يكون بحالة تسمح له باتخاذ القرارات. بعدما وضعت المريض في دار الرعاية، بدأت بالشعور بتأنيب الضمير. كيف لي أن أتخلص من هذا الشعور القاتل؟ نستطيع أن نتفهم هذه المشاعر، خاصة بعد أن تحليت بالشجاعة الكافية لتغلب عقلك على قلبك. يجب أن تعرف أنك اتخذت القرار الصحيح، فمن الأفضل للمريض في هذه المرحلة أن تتولى رعايته مؤسسة مختصة في هذا المجال، وسيكون عامل الوقت هاما في هذه الحال للتكيف مع الوضع الجديد. أجد إحراجا شديدا عندما أزور المريض في دار الرعاية. كيف أستطيع أن أحول هذه الزيارة إلى لحظات سعادة وراحة لكلينا؟ يمكنك القيام ببعض الأفعال البسيطة والتي تعطي انطباعا من البهجة والسعادة لكليكما. قم بزيارات مفاجئة في أوقات تناول الطعام مثلا، حاملا معك ما يحبه من الحلوى والفاكهة. خذ والداك في جولة أو نزهة إلى مطعم أو مقهى، خاصة في أوقات ما بعد الظهيرة، حيث يميل المريض إلى التململ وربما التهيج. يمكنك ترتيب مكان إقامته بشكل مألوف له. بعد الانتهاء من الزيارة عرج إلى صديق، فهذا يساعدك على تبديد ما اعتراك من مشاعر سلبية. يقوم المريض بطرح نفس السؤال أو بتكرار نفس العبارات عدد كبير من المرات في فترة وجيزة. لماذا يقوم بذلك؟ وكيف لي أن أواجه الموقف؟ هذا أمر محبط ومؤثر بالتأكيد. يجب أن تعرف أن هذا جزء من مظاهر المرض، وهو لا يقوم بذلك بهدف التنكيد مثلا، بل لأنه ينسى ما قاله قبل 5 دقائق، وربما تكون هذه طريقته في التعبير عن حاجته لشيء ما، أو أنه يشعر بالتوتر. قم بسؤاله عن حاجته للقيام بشيء ما، وحاول أن تشتت انتباهه بإشغاله بأمر آخر. يقوم المريض بتفتيش كل الأمكنة، هل هذا طبيعي؟ إن تفتيش الأمكنة هو تصرف شائع عند مريض الزهايمر، وذلك بهدف البحث عن شيء ما، أو لتبديد طاقة كامنة لديه. اتركه يقوم بعمله، لكن بتوجيهه نحو مكان أكثر أمنا بعيدا عن إزعاج الآخرين. يصاب المريض بتهيج أواخر النهار، كيف لي أن أعالج ذلك؟ إن فترة ما بعد العصر هي فترة صعبة على المريض، حيث يصاب بالضجر ومن ثم التوتر فالتهيج، اعمل على إشغاله طوال اليوم كالقيام بنزهة خارج المنزل أو بالطلب منه مساعدتك بأعمال اليوم كإعداد الطعام وتجذيب الحديقة. الخاتمة: إن قراءة هذا الكتاب ومتابعة المعلومات والحقائق الحساسة حول تطور مرض يحرم المريض تدريجيا من عقله قد يترك إحساسا بخيبة الأمل لدى القارئ، وربما الخوف على مستقبله ومستقبل المقربين منه، لكن طالما أن الزهايمر مرض موجود في الواقع ولا مهرب من هذه الحقيقة فلا بد من معرفته والاحتياط في التعامل معه. وننوه أننا من المتفائلين بالوصول إلى علاج نوعي لهذا المرض، وذلك بفضل ثقتنا الكبيرة في قدرة العلم والعلماء، خاصة ونحن نرى القفزات الكبيرة التي شهدتها الأمراض العصبية في 20 سنة الأخيرة في مجال التشخيص والآلية المرضية والعلاجات أيضا. كل ذلك استفاد منه مرضى داء الزهايمر من خلال وضع أسس التشخيص المبكر للمرض وتأمين العلاجات العرضية والتي تساهم جزئيا في السيطرة على المرض، والأهم من ذلك تأمين البيئة والمؤسسات التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بالمريض. بانتظار أن يقدم لنا العلم العلاج المنتظر، نأمل أن التعرف على المرض وخصوصياته كما يشرحها هذا الكتاب ستساهم في حض الناس عموما وذوي المرضى خصوصا على البدء في تأسيس جمعيات لمرضى الزهايمر. فمن بين أهم خصوصيات هذا المرض تميزه بأبعاد اجتماعية تتجاوز أبعاده الطبية.